بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم وشكرا لانضمامكم، وأرجو أن تكون هذه الساعة مفيدة وممتعة وخالية من الملل إن شاء الله. الآن لو افترضنا أني سأتحدث إلى بعض الأخوة من طلاب العلم الشرعي خريجي الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية، وسألتهم ماذا تعرفون عن المسيحية من باب تخصصكم في الدعوة والتصدي لأديان أخرى، فأتوقع لو كنا نتحدث في البداية عن النصرانية والمسيحية ربما بنسبة 100% سيقولون نعم لدينا معلومات كافية لمناقشة أي أحد من هذا الطرف الآخر. ثم لو قلنا مثلا ماذا تعرف عن الإلحاد إلى درجة كافية مثلا لأن تخوض حوارا أو تتصدى لسؤال أو شبهة من باب الإلحاد، فأظن أيضا نسبة ستكون أقل من 100% لكنها ربما تصل إلى 90 أو 80%. ثم لو قلنا ماذا عن الباطنيات مثلا الموجودة ضمن بعض الطوائف المنتسبة للإسلام، مذاهب الشيعة والإسماعيلية وغيرها، أيضا ستكون نسبة لا بأس بها. وهكذا لو عددنا، ثم لو وصلنا للهندوسية مثلا أظن هنا ستكون النسبة قليلة لأنه ليس هناك اختلاط كبير، مع أن هناك الكثير من الهندوس طبعا في بلادنا في بلاد الخليج العربي، لأن لا تأخذ هذا الحيز الكبير من اهتمامنا كما هو الحال مع المسيحيين والنصارى لأسباب ليس هذا وقت الخوض فيها. ثم لو وصلنا إلى حركة العصر الجديد وسألت المختصين في الدعوة كما قلت، ولا أقول من ناس عاديين أو مثقفين في اهتمامات أخرى، فأظن النسبة ستنزل كثيرا، ربما 10% من الدعاة سيقولون نعم سمعنا بحركة العصر الجديد أو حتى لدينا خلفية كافية لمناقشة هذه الفتن، مع أنها في رأيي هي الآن من أهم النوازل. هذا ليس هجوما طبعا، ولكن هو وضع أو تسليط الضوء على نازلة مهمة جدا، وفي رأيي هي ربما ستكون في السنوات القليلة المقبلة إن لم تكن من الآن قد أصبحت أكثر خطورة من الإلحاد الذي نعرفه جميعا. لأن الإلحاد نفسه ما زلت أذكر في بداية اهتمامي به قبل تقريبا يعني ما هو أقل من 10 سنوات، نحن نتحدث عن العقد الذي انصرم مؤخرا من 2011 إلى 2020، هذا عقد الثورات والاضطرابات والنزوح إلى أوروبا وإلى يعني كلنا نعرف ما حدث، فزلزال على كل الأصعدة سياسيا وفكريا، والمجتمعات تفككت وإلى آخره، طبعا ليس في كل الدول بنسب مختلفة. في تلك الفترة في بداياتها أذكر لما كنت في محاضرة بين مجموعة من السوريين في جنوب تركيا وطرح موضوع الإلحاد لأول مرة، كان هناك رفض من بعض الجمهور وخصوصا من الآباء والأمهات لمجرد طرح فكرة مناقشة الإلحاد، لأنه كانوا شايفين أنه هذا غير موجود أصلا وكأنهم لم يسمعوا به. أما الجمهور في نفس القاعة من الشباب كانوا يقولون العكس تماما، وبعضهم كان يعلن أن أصدقائي نصفهم ملحدين. هذا كان قبل بضع سنوات، ثم بدون طبعا ما يكون في عن احصائيات كافيه ولا دراسات لانه الموضوع ايضا معقد، وحتى التصريح بالالحاد ليس امرا سهلا عند الكثيرين، توقعاتي وتوقعات بعض ما قرات يعني ممن ربما اجروا استطلاعات ان الذروه كانت في عام 2014، هناك الكثير من الشباب الذين ارتدوا عن الاسلام، وغالبا من يخرج عن الاسلام يقفز فورا الى الالحاد، بعضهم يمر بجسر اللادينيه، وللاسف لم يكن هناك النقاش الكافي وهذا ليس ايضا موضوعنا الان، فقفزوا الى الالحاد. في بعض التقديرات ان نسبه الالحاد بعدها خفت، يعني وصلت الذروه الى 2014 وبدات تنزل، مع انه هذا لا اعتبره دقيقا جدا، وحتى بعد علماء الاجتماع فيما يبدو لي لم يطلعوا ايضا على ما يحدث في الغرب نفسه الذي لم يمر بهذه الحروب التي نمر بها، وانما هناك ميل عالمي للالحاد في العشرين سنه الاخيره تحديدا، يعني بعد 11 سبتمبر، ثم أيضا في السنوات الأخيرة لا ندري بدقة ما هو السبب، لكن حتى في أمريكا إذا كنا نقول أنه الثمانينات والتسعينات كانت مرحلة صحوة دينية، بعد ما كانت الستينات مثلا وما بعد الحرب العالمية الثانية كانت مرحلة إلحاد وانفلات وإلى آخره، ثم الثمانينات والتسعينات صار في تدين، ثم لاحقا في القرن 21 بدأ المنحنى يهبط، وتحديدا في العشر سنوات الأخيرة بدأ يهبط بسرعة عجيبة. فإذا كانت أمريكا تعتبر هي أكثر دول الغرب تدينا وإيمانا، هي الآن وصلت إلى مرحلة أن أكثر من نصف الشباب فيها غير مؤمنين بإله، وهذه لأول مرة في تاريخ أمريكا كله، وهذا أيضا يستدعي دق نواقيس الخطر. ولعلكم سمعتم عن ميليشيا الإلحاد الجديد، ما يسمى بالإلحاد المعاصر الجديد الذي على رأسه ريتشارد داوكنز، وهؤلاء أيضا انطلقوا بعد 11 سبتمبر باعتبار أنهم لم يعودوا يريدون الصمت أو حتى أن يتعايشوا مع الأديان، بل يريدون محاربة الأديان. في هذه المرحلة ما أراه الآن هو أننا بدأنا نرى انتشارا لمرحلة الإلحاد الروحي. إذا كان الإلحاد المادي قد شغلنا في السنوات القليلة الماضية واستنزف الكثير من طاقاتنا وهذا طبعا شيء إيجابي، وأظن أن ما قدمته المكتبة الإسلامية في هذه الفترة فقط في سنوات قليلة من رد على الإلحاد ربما لم يترك يعني فجوة واحدة أو شبهة صغيرة والحمد لله إلا ورد عليها، فأظن أن الموضوع قد استهلك ولم تبقى ربما شبهة واحدة إلا وكتبت عنها عدة كتب وعدة فيديوهات على اليوتيوب وعدة محاضرات ومناظرات، يعني أتوقع لم يبقى شيء ليقال سواء عند الملحدين أو عندنا من رد عليهم. لكن الآن هناك باب واسع لفتن لا تحصى عندما نتحدث عن الإلحاد الروحي، فهنا نتحدث عن مشكلة مزدوجة هي إلحاد أولاً، إنكار لخالق أو للدين، وفي نفس الوقت إحلال لدين آخر أو روحانيات أو بديل للأديان. وأنا في رأيي أنه أخطر، لأنه من ناحية قد يسد الفراغ الروحاني أو الروحي أو العاطفي أو الشعائري عند من يريد أن يتخلص من الأديان التي نعرفها، لا أتحدث فقط عن الإسلام لأنه هذه مشكلة عالمية، وفي نفس الوقت أيضا لديه جاذبية كبيرة، يعني مثل أي موضة كما كان الإلحاد المادي موضة في بضع سنوات قليلة فقط، الآن نرى أيضا هذه الموضة التي لها جاذبية كبيرة. وعندما نتحدث عن موضة فنحن نتحدث عن ظاهرة ثقافية شاملة وعارمة تتشارك فيها كل المنابر، بدءا من هوليود أكبر منبر ثقافي في العالم، وأضف إليها ألعاب الفيديو، الثقافة الشعبية، الكتب، المجلات، الكوميكس، المانجا اليابانية، الأنمي اليابانية، كلها تريد أن تأخذ قسمة من هذه الكعكة، ربما بعضها يدخل من باب المشاركة الاقتصادية أو على الأقل فقط، بل بالأحرى من باب التضليل. بعضهم أيضا هم من شياطين الإنس، إن لم يكونوا على تواصل مباشر مع شياطين الجن الذين لديهم هدف أصلا وهو تضليل البشر، وربما أيضا التمهيد لخروج الدجال. هنا إذا نصل إلى أنه نحن الآن على وشك دخول مرحلة جديدة كما يقول أقطاب ما يسمى بحركة العصر الجديد، وهذا يستدعي الكثير من التسلح الثقافي والعلمي، وهذه برأيي مسؤولية المشايخ أولا والدعاة الذين يطلب منهم الآن التوسع في القراءة عن هذه الأمور. وأتوقع أيضا أننا في مرحلة تستدعي أيضا التدخل الحكومي، فكما تواجه الحكومات مثلا أفكارها الدامة على صعيد يهدد أمن المجتمع وترابطه، فبنفس الوقت أيضا ممكن نفهم لما بعض الحكومات مشكورة تدخلت لمواجهة ما حدث قبل أكثر من 20 سنة، لما ظهرت بوادر ظاهرة عبدة الشيطان إذا بعضكم يذكر، ظهرت تحديدا في مصر وسوريا على ما أذكر في بداية، ثم وجدت لها تربة خصبة في كل مكان، ولو أنها كما قلنا يعني هي محدودة وغالبا تظهر في نطاق العوائل الغنية تحديدا. فأنا أذكر يعني حتى في مصر هذه وجهت بتوجه أمني والحمد لله حوصرت وتقريبا اختفت، على الأقل لم تعد ظاهرة علنا. فأنا أتمنى أيضا بنفس هذه الحماسة أن تتحرك الحكومات أيضا لمواجهة ما نتحدث عنه الآن. لما نتحدث عن حركة العصر الجديد، حتى نعطي مقدمة سريعة لا أريد أن أطيل كثيرا، أن البداية كانت على يد إبليس في تضليل البشر، وهذا كان مبكرا في الحديث القدسي الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وفي حديث آخر أيضا لما جاء إبليس وتجسد وقال لأول أمة أن تعبد الشياطين عن طريق تجسيد آبائهم حتى يكرموهم، ثم في الجيل التالي قال آباؤكم جسدوهم حتى يعبدوهم. في تلك الفترات المبكرة المغرقة في القدم كانت هناك أيضا ظاهرة موازية، ظاهرة الروحانيات أو ما يسمى الآن بالغنوصية، هي كلمة يونانية يقصد بها العرفان أو الحدس الإشراق الباطني، وهذا ممكن نضع فيه كل ما يسمى بالإيزوتريك أو المذاهب الاستسرارية اللي هي ما تواجه الأديان الأخرى التي الإكسوتريك التي يأتي فيها الوحي أو المصدر المعرفي من الخارج سواء من وحي إلهي أو حتى من خرافات. هناك تياران فلسفيان يقال أنهما نشأ بالتوازي، حتى لو لم يكن أحدهما أقدم، يعني حتى ربما قد يكون أحدهما أقدم من الآخر، فليس هذا هو المهم الآن. فالأول هو الذي يؤمن بالسببية، بمعنى أن هناك علاقة بين سبب ومسبب، هناك إله خالق ولو كان بأشكال مختلفة، وهناك كون وهذا الكون يشمل الإنسان وكل شيء آخر. التوجه أو التيار الثاني هو الذي لا يرى هذه السببية، فلا يرى حتى داعي لوجود خالق، بل هذا الكون، هذه المادة، هذا العالم هو أزلي الوجود، موجود لوحده. وحتى أيضا هناك تأويلات غريبة عجيبة ومختلفة وتتنوع، لكن كلها تجتمع في أنه ليس هناك داعي لوجود خالق. كل واحدة من هذه قد تجد تحتها كما قلنا تيارات مختلفة. التيار الثاني هو الذي يمكن أن تفهم من خلاله فكرة حركة العصر الجديد التي نجد فيها هذا التقاطع مع الإلحاد المادي الذي يقول أنه هذا الكون أزلي وتطور لوحده، ثم الإنسان والحياة، الحياة نفسها سواء إنسان أو أي شيء آخر حي تطور عن طريق الداروينية كما نعرف evolution. في المقابل وكما قلنا هذا قد يكون أخطر، هناك الإلحاد الروحي الذي يرى أيضا أن هذا الكون أزلي وقديم وبدون خالق وأيضا تطور بتراكمات غريبة وعجيبة ممكن نتحدث عنها بعد قليل. العجيب أنك قد تجد بعض المؤمنين بالأديان تأثروا بهذه الفكرة، فنجد في داخل الإسلام نفسه وفي كل الأديان الأخرى تقريبا هناك من يؤمن بأن هناك خالق، ولكن مع ذلك مع وجود هذا الخالق هناك كون أزلي. لذلك الإمام الغزالي أبو حامد لما كتب تهافت الفلاسفة كان يرد على ابن سينا والفارابي والكندي وهؤلاء كبار فلاسفة الإسلام والذين كانوا ينتسبون للإسلام ويفترض أنهم يصلون ويزكون ويحجون، فكان هؤلاء كما كفرهم في ثلاث مفاصل ثلاث نقاط وبدعهم في سبعة أخرى، واحدة من هذه كانت اعتقاده بأن هذا الكون أزلي، والثانية عدم إيمانهم بالبعث بالأجساد. في بدايات هذا التطور أو تشكل هذه الأفكار أيضا هناك ما يسمى بالهرمسية، نسبة إلى ما يسمى شخصية تاريخية اسمها هرمس مثلث العظمة، وتفسير هذا المصطلح له عدة أشكال، ربما لأنه كان ملكا وحكيما ورجل دين عفوا، أو لأنه في هناك تفسيرات أخرى. فيقال هذا الشخص الذي لا نعرف من هو وأين نشأ، وهناك له أيضا شكلين، شكل يوناني باسم هرمس وشكل مصري باسم تحوت، وكلاهما لديه مؤلفات ونسبت إليهم عشرات آلاف المؤلفات. فتكاد ترى يعني كل من لديه فكرة أو خرافة أو أسطورة أو كتاب أو علم جديد يريد أن يكسبه شيء من القداسة ينسبه إلى هرمس أو هرمس الهرامسة، لأنه ظهر عدة هرامسة على مر التاريخ. هناك من يعتقد أنه قد يكون هو إدريس عليه السلام نفسه ونسبوا إليه تلك الأفكار والخرافات، وهذا يعني كالإسرائيليات التي نأخذها بدون لا نصدقها ولا نكذبها. ولو أنه بالمناسبة في كتاب اسمه إدريس، نبي الله إدريس، هدى درويش دكتورة، أحسنت بالضبط، فكانت تتحدث بالضبط، كانت تقارن بين ما ورد في الوحي عن إدريس عليه السلام وما ورد في الفرعونيات. بصراحة الكتاب فيه أفكار جدا رائعة وجديدة كانت علي، والفصل الأول كانت تضع منهجا لمواجهة الإسرائيليات، فأظن هي رجحت فكرة أنه قد يكون هو، لكن ليس هذا موضوعنا الآن. الفكرة أنه نسبوا إلى هذا الشخص الكثير من الأفكار التي في بدايتها لما تقرأ متون هرمس التي ترجمت في العصر الحديث والتي أصلها كان يونانيا في القرن الثاني الميلادي، ويقال أنها نقلت شفويا عبر آلاف السنين. فهذه النصوص موجودة الآن، وعلى فكرة ترجمت حتى في عصر المسلمين في بيت الحكمة في بغداد، ترجم أيضا ما يسمى بكتاب اللوح الزمردي أيضا، وحتى ترجم لاحقا من العربية إلى أوروبا في عصر النهضة. ممكن تسموه إنجيل الغنوصية الباطنية، مع أنه يؤمن بإله في بعض النصوص، ولكن في أماكن أخرى أكثر وضوحا ترى الفكرة أو العقيدة كلها قائمة على فكرة أن هناك شياطين تمردت على هذا الإله، وهي التي لديها الحكمة، وهذا الإله تكاد تفهم أنه عاجز حتى عن التحكم بهذه الشياطين، وأن هذه الشياطين هي التي تتحكم بأقدار البشر أيضا، وهي تسكن في الكواكب، فهذا أيضا مصدر تقديس الكواكب والتنجيم وعبادة الكواكب. هنا ممكن تفهم كيف لما بدأ تحريف التوراة أخذوا هذه الفكرة بشكل مجتزأ صغير. قد يفاجأ البعض بأن المسيحية النصرانية الموجودة اليوم واليهودية ما فيها مصطلح الجن، جنس الجن غير موجود، فكل ما نعرفه عن الشيطان الذي يؤمنون به، يعني يؤمنون بإبليس طبعا، وقصة إبليس وآدم معروفة في التوراة والإنجيل الموجودين الآن، يؤمنون بما يسمى بالملائكة الساقطة، فيعتبرون إبليس عندما عصى كان ملاكا، ولكنه هنا في هذه اللحظة فقط انفصل عن الملائكة، مع أنه عندنا النص واضح في القرآن كان من الجن، فهو من جنس آخر، ثم أخذ معه جيشا من الملائكة وسقطوا كلهم إلى الأرض أو إلى كواكب أخرى، وما زالوا يتحكمون أو ما زال لديهم عالم. ترى في بعض التأويلات اليهودية أن إبليس يكاد يكون لديه عالم آخر ويحكمه، ويكاد يكون مسيطرا عليه بدرجة خارج عن سيطرة الإله. في المرحلة اللاحقة لما ظهرت القبالة اليهودية، التصوف الغنوصي اليهودي بدأ يأخذ هذه الأفكار الغنوصية ويفلسفها بفكرة أنه صار عندنا عالمين يتصارع فيهما إلهين يكادان يكونان متقابلين. أنا بدأت أقفز الآن قفزات كبيرة في التاريخ. في القرن التاسع عشر بدأنا نرى أن لما بدأت هذه الأفكار تكتب وتعلن بعدما كانت سرية على مدى قرون، بدأنا نرى أنه هناك من يصرح بأن هذا الصراع فعلا موجود وأننا يجب أن نعبد الإله الآخر. ممكن نخلي هذا الموضوع لاحقا. أنا الآن عندي أهم أربع مكونات لحركة العصر الجديد. كما قلت لكم لديها مكونات تاريخية قديمة، الهرمسية، الغنوصية إلى آخره، لكن في العصر الجديد القرن الثامن عشر التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين كانت هناك بداية تشكل فلسفات علنية في الغرب. تصور لدينا عن الغرب أنه مادي علماني عقلاني يؤمن فقط بالاختراعات المادية وإلى آخره، لكن لديهم منذ بداية عصر النهضة كان هناك تيار روحاني سحري يؤمن باستحضار الأرواح يكاد يكون موازياً، وربما حتى في بعض الأحيان ربما يكاد يكون غالباً. أربع مكونات أساسية في العصر الحديث لحركة العصر الجديد. الأولى ما تسمى بحركة الفلسفة المتعالية، مؤسسها في أمريكا الشمالية رالف إمرسون، توفي على ما أظن في بداية القرن التاسع عشر. تقريباً نفس أفكار الغنوصية القديمة، الإنسان يكاد يكون إلهاً الإله انبثق عنه هذا الإنسان، هم ينكرون السببية أصلا، وبعضهم على فكرة ظل مسيحيا ولو في الظاهر. فحتى لو الإله خلق هذا الإنسان بغض النظر عن أزلية المادة، فهو أيضا وضع فيه شرارة إلهية، وهذه مشكلة كبيرة. وعلى فكرة أيضا تسللت إلينا، لدينا بعض المسلمين حتى الآن يعتقدون أن نفخ الروح يؤدي إلى فكرة أن هذه الروح جزء إلهي فينا، وهذا هذه عقيدة لا علاقة لها بالإسلام. فالروح الله لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والروح هي نفخة من الله جل وعلا في آدم وتتناقل إلينا، في أرواح تتناقل إلى البشر، ولكنها ليست جزء من الإله. هم يؤمنون بأن هناك شرارة إلهية موجودة أصلا في هذا الكون، وأن الإله أصلا متحد مع الكون نفسه. بل الهندوسية نفسها والتي هي دين أصلا تشكل لاحقا على أنقاض الهرمسية والغنوصيات الأخرى في الهند، وحتى على فكرة تاريخ الهندوسية غامض جدا، ولا تكاد تجد يعني مرجعا يستطيع أن يكشف أصل هذه الهندوسية وأصل الفيدات التي كتبت على مر ربما 3000 سنة، حتى فيها تناقضات فيما بينها، فهذا أمر طويل. لكن القاسم المشترك بين كل مذاهب الهندوسية فكرة تناسخ الأرواح، الروح هذه خالدة وأيضا ستبقى أبدية وموجودة منذ الأزل، وما زالت تتناقل بين جسد إلى آخر في سلسلة السمسارة كما تسمى. وأيضا ليس هناك خالق في الهندوسية، هناك براهمان، هناك تشكلات شيفا وفيشنو إلى آخره، وملايين الآلهة الأخرى التي هي ربما تكون هي نفس الملائكة والشياطين كما نعرفهم، لكن الأساس عندهم هذا البراهما الذي لا تستطيع أن تجد وصفا واضحا له في نصوصهم. شخصية أو كائن غامض تماما، لا يتحرك، لا يعي. وحتى في كتب الطاو، دين مشابه أيضا تشكل في القرن السادس قبل الميلاد في الصين، وأخذ عنه كونفوشيوس وتطور حتى أصبح مظلة للأديان الصينية لاحقا، وتشكل تقريبا في نفس وقت تشكل البوذية. على فكرة البوذية هي النسخة أيضا محرفة من الهندوسية، باعتبار الهندوسية هي قبل كل هذه الأديان. فكل هذه تجد فيها نفس الكلام، هناك شيء عام، روح عامة في هذا الكون تحل فيه، فكرة الحلولية ووحدة الوجود تجد آثارها في كل شيء، في الحيوان، في النبات، وفي الإنسان. فإذا فكرة أو حركة الفلسفة المتعالية التي نشأت في الغرب كما قلنا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وهكذا حتى منتصف القرن التاسع عشر على يد رالف إمرسون الذي توفي في أول القرن تقريبا، أخذت نفس هذه الأفكار وبدأت تزرعها في الوسط الغربي الذي كما نعرف نحن هو وسط مادي أصلا. لكن على فكرة حتى قبله منتصف عصر النهضة كانت أوروبا تعج بأفكار استحضار الأرواح وحركة روزكروشن للصليب الوردي اللي هي كانت بداية تشكل الماسوني أو ما قبلها، وفرسان الهيكل، هؤلاء كانوا بقايا أيضا المحاربين في الحروب الصليبية، هؤلاء أيضا اقتبسوا أفكار عبدة الشيطان وبدأوا يطبقونها حتى حاربتهم الفاتيكان وحاصرتهم وقضت عليهم. هذا كله بدأ كما قلنا في القرن التاسع عشر يأخذ مصطلحات علنية وجديدة وتكتب في كتب وتنشر وتسمى بأسماء فلسفة، ما عادت مجرد أفكار وطقوس تطبق فقط في الظلام والأقبية كما كانت في أوروبا. بعد ما تشكلت حركة الفلسفة المتعالية، حركة الفكر الجديد نيو ثوت على يد أيضا أمريكي اسمه فينياس كويمبي أيضا في منتصف القرن التاسع عشر، وهذا أيضا استورد أفكارا من طبيب نفسي اسمه ميزمر في النمسا، وكان أيضا يعتقد نفس الاعتقاد أن هناك طاقة موجودة في هذا الكون، وعن طريق التنويم المغناطيسي هو الذي أطلق هذا المصطلح، وهو مصطلح خاطئ، هو نفسه التنويم الإيحائي الذي يطبق الآن في العيادات، تستطيع أنت من خلال هذه الطاقة التي تستطيع أن تأخذها وتعطيها للمريض أن تستخرج منه بعض المعلومات وتوحي له ببعض الأفكار فتعالجه علاجا نفسيا. أيضا ما يسمى بحركة الأرواحية spiritualism، وهي أيضا استحضار للأرواح بشكل علني وصريح على يد عالم جيولوجي سويدي، ولاحظوا هذا جيولوجي يعني يطبق التجارب ومنخرط في العلم الحديث، هو نفسه كان يؤمن باستحضار الأرواح وكان اسمه إيمانويل سويدنبرغ، وأسس حركة طويلة عريضة أيضا وأفكارها نفسها انتقلت إلى كل أوروبا ثم إلى أمريكا. الرافد الرابع لحركة العصر الجديد وربما هي الأشهر، حركة الثيوسوفي، مؤسستها ساحرة روسية اسمها بلافاتسكي، هاجرت من روسيا في سن 17 إلى التبت وعاشت هناك كما تقول بضع سنوات، وأخذت عن الرهبان في التبت البوذيين واعتنقت البوذية طبعا، ثم عاشت لفترة في مصر وأخذت عن كما يقال عن السحرة، وطبعا دائما الأهرام المصرية لها رمزية كبيرة عند هؤلاء، ثم انتقلت إلى أمريكا والهند وأسست جمعية عملاقة، وتعتبر هذه مرحلة جديدة لأنه لما بدأت تؤسس هذه الجمعية الموجودة واللي لها مبنى وله انتساب وكل شيء وعلني في أمريكا ثم انتقل إلى الهند لما صار عليه تضييق، وقتها كانت تقول حرفيا أن لديها تواصل مع الأسياد ماسترز أو السادة. من هؤلاء؟ هؤلاء أرواح لأسياد سابقين من البشر، من الحكماء القدماء الذين أرواحهم ما زالت موجودة طبعا، وهم يتواصلون معها ويعطونها الحكمة التي هي تؤلف بها الكتب وتنشرها بين الناس. هم قالوا أولا أنه يجب أن تعلن بشكل تدريجي بعد أن كانت خفية آلاف السنين من أيام هرمس، وصار الآن وقت كشف جزء منها للعامة، و ولكن خلينا نقول المؤامرة الكبرى لن تكشف إلا بعد 100 سنة تقريبا. إذا كانت هي أسست الجمعية في 1875، هم قالوا في 1975 تكون البشرية جاهزة للتنوير واستقبال المرحلة الجديدة، ما يسمى بعصر الدلو، عصر الاستنارة. طبعا هذا لم يحدث، وهي نقطة مهمة أيضا، أن الكثير من تنبؤاتهم لا يحدث. وحتى في واحد اسمه بنجامين كريم ما زال حيا حتى الآن، منذ الثمانينات كان يتواصل مع ما يسمى بالمايتيريا، اللي هو أيضا يتشابه كثيرا مع فكرة الدجال. وأنا رأيت له محاضرة على يوتيوب، هو جالس على منصة وفمه مغلق والمايك أمامه ويتحدث من باطنه. طبعا ربما تكون خدعة، وربما يكون، وهذا الذي أرجحه، شيطان. وهذا اشتهر في العالم كله، يعني يجول الأرض ويتحدث ويتنبأ بأنه المايتيريا سيخرج في عام 1982 تحديدا أو 85، وجاء الموعد ولم يخرج. فطبعا دائما بيخرجوا لك بتبريرات وإلى آخره، وبيقول لك حيطلع، ولحد الآن على ما أظن كريم ما زال حيا. وبالمناسبة هذا التطور أيضا يعني يأخذنا إلى حديث عن شخصيات كثيرة. جيزي نايت مثلا، إحدى رواد حركة العصر الجديد، أظنها ما زالت حية الآن وعجوز أيضا، تؤلف كتبا باسم رامثة، شخصية روحانية كما تزعم، عمرها 35,000 سنة، وهذا كان مقاتلا فارسا في أيام مملكة أتلانتس، وهي قارة تحدث عنها أفلاطون. وطبعا ليس مؤكدا وجودها، لأنها كانت ربما قصة رمزية في حوارات أفلاطون، الله أعلم إذا كانت موجودة أو لا. فهو يقول أنه كان من العرق الليموري، لأن البشرية تطورت على 5 أعراق، نحن العرق الخامس الآن. وكان حيا في تلك الأيام وما زال يتواصل معه ويؤلف عن طريقها الكتب. هناك كتاب آخر أيضا اسمه Course in Miracles، دورة في المعجزات. أيضا مؤلف هذا الكتاب أو مؤلفته هيلين تشاكمان، أستاذة جامعية في علم النفس. نحن نتحدث عن شخصيات مثقفة جدا وأساتذة في الجامعات، في جامعات أمريكية، ومحترمين يعني لهم وزنهم الأكاديمي. ومع ذلك تقول في فترة ما من حياتها بدأ يأتيها هذا الوحي، بدأ هذا الشيطان حسب تقديري، ربما البعض يقول أنه دجالة، لكن أنا لا أستبعد أنهم فعلا على تواصل مباشر مع الشياطين. فكان هذا الشيطان يأتيها باسم معين ويقول لها ابدأ الآن. يعني هي في لحظة من اللحظات قال لها ابدأ الآن بكتابة برنامج في المعجزات، وبدأت تكتب 3 مجلدات. هذا موضوع طويل أيضا، يعني في الكثير من يكتب، حتى في واحد الآن روسي اسمه زيلاند أيضا يقول أنه يأتيه شيء ما ويكتب عن طريق هذه الكتب، وهو شخصية غامضة، يعني لم تظهر له إلا صورتين على ما أذكر. والبعض يقول أنه دجال أصلا، يعني أنه هناك من يؤلف من ورائه هذه الكتب حتى يربح، وكتبه مترجمة للغة العربية على فكرة. وهذا يقودنا الآن للنقطة الأخرى، نحن للأسف مستوردون في كل شيء. مع كل هذا الوحي العظيم الذي لدينا والذي يجب أن يكون نور العالم، ما زلنا لا نستورد فقط الاختراعات والأمور المادية التي قصرنا فيها مع أننا كنا سادة العالم فيها، لكن حتى هذه الخرافات وهذه الشيطانيات أيضا نستوردها، وللأسف البعض يسلمها، وهذه هي المصيبة. هناك دورات الآن تقام في دول عربية تستبدل فيها كل الأشياء المثيرة للجدل، يعني التأمل بكلمة أوم مثلا، ربما سمعتم هذا التأمل، تانترا أو ترنيمة، إذا بعضكم يعني شاف على اليوتيوب. أنا زرت بعض المعابد في تايلاند، دائما كنت أسمعها، ويجب أن تردد بطريقة معينة كأنه يذكر إلها. هناك عدة تفسيرات لكلمة أوم، 3 حروف لها عدة معاني، أو هو اسم الكائن المطلق في إحدى اللغات. البعض هنا أنا رأيتهم، بعضهم كان يستورد نفس الكلمة ويتأمل بها، وبيقول لك هي تحقق التناغم الموسيقي حتى تتأمل وتنجح. وبعضهم لما صار يجد فيها مشكلة صار يقول لك بدل ما تقول أوم قل إم، وبنفس الطريقة وبنفس اللحن، بس بدل ما تمد الأوم قل إم ومشيها. البعض بعدين لما شاف مشكلة أكبر صار يقول لا تعالوا نتأمل بأسماء الله الحسنى. صاروا يتأملون بأسماء الله الحسنى، يجلس نفس جلسة اليوغا، نفس الجلسة التي يجلس بها الرهبان في المعابد البوذية والهندوسية، نفس الوضعية تماما ونفس التأمل، لكن بأسماء الله الحسنى. ويقول لك تعال نتعبد ونقيم هذه الدورات المأجورة، لكل دورة فيها يمكن 700 دولار في رمضان تحديدا، ويستحضر في ذهنه ربما أشياء إسلامية حتى يعني يتحد بالله. وطبعا دائما الذي يفعل هذا يكون غارقا في التصوف حتى أذني. اقرأوا كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، لما رد على كل هذه الخرافات والشعوذات والشيطانيات من ذلك العصر. كل هذا الكلام أنا أذكر قرأته لما كنت أزور معابد تايلاند، يعني قرأته في المعابد تحديدا، لأني كنت أرى بعيني نفس الشيء الآن تماما. هذا لو قرأته الآن في أي مكان في العالم العربي أمام هذه الدورات، ستجد أنه نحن الآن بحاجة إلى نسخة جديدة معاصرة، تحديث لكتاب تلبيس إبليس. أنا كنت على تواصل مع عدة إخوة كانوا موجودين في وسط هذه المجموعات، والتي بدأت أنا أرى أنها طوائف كالت، وسأسمي أحدهم لأنه هذا تحديدا هو مفضوح، صلاح الراشد ما غيره، اللي بدأ في البداية أنه هو يقدم نفسه أنه معه ماجستير في الدراسات الإسلامية ودارس علم النفس مش عارف إيه وكذا. واحد بحثه شافوا أنه كلها شهادات أي كلام، وحتى لو أنكر في إحدى التسجيلات كان ينكر وقالها بالحرف، نحن لسنا من هؤلاء، لسنا من حركة العصر الجديد، لكن هو نفسه يأخذ نفس الأفكار ويمدح مثلا واحد مثل ديباك شوبرا مثلا، طبيب هندي معروف ويدرس الطب في جامعات أمريكا، مع ذلك غارق في كل ما يسمى بالطب البديل والعلاج بالطاقة وكل هذه الأمور، ويقول حرفيا في بعض كتبه أنك أنت أيها الإنسان أنت الإله، نفس تأصيل الفكرة القديمة اللي هم أصلا لا يؤمنون بإله كما قلنا، ولكن هذا الإله هو الكون نفسه، الكون هو الإله وأنت من الكون وأنت الإله. وأصلا فكرة اليوغا قائمة على فكرة أن تنمي فيك الشرارة الإلهية وتستحضرها وتعيد قدحها كأنها كانت يعني طاقة كامنة في داخلك، وأنت عبر التأمل والتفكير فيها تعيد تشغيلها حتى تصعد عبر الشاكرات المتراكمة على عمودك الفقري لتصل إلى الشاكرة الإلهية اللي فوق في الجبهة، وعندها تصل إلى الاستنارة. اليوغا يا إخوتي الكرام قبل فقط لنقل 200 سنة تقريبا لم يكن أحد خارج الهند يعرف بها شيئا، كانت طقس هندي بحت. تقريبا أول من حاول نقل هذه الفكرة هو سوامي فيفيكانندا، والذي كان من المؤكد ليست نظرية أو أسطورة، كان ماسونيا ومن أعلى الدرجات. هؤلاء لا يصلون إلى هذه الدرجة إلا إذا كان فعلا مرضي عنه تماما ولديه هدف ويحقق رسالة، وهو من مؤسسي ما سمي في الستينات أو السبعينات بمؤتمر الأديان أو برلمان الأديان في أمريكا، كانت من أفكاره المعروفة دمج الأديان ووحدتها، مش من باب حوار الأديان، تعارف، التلاقي، الحوار، الفكرة هي دمج الأديان. ما تسمعونه الآن عن الأديان الإبراهيمية هو نفسه إحلال الأديان كلها في إطار واحد، هذه من أفكار هيلينا بلافاتسكي وجمعية الثيوسوفيا أيضا، والأمم المتحدة ترعى هذا بشكل ما عن طريق اليونسكو طبعا. الشاهد هذا سوامي فيفيكانندا مثلا الذي كان غاندي يمتدحه ويعتبره من قادة المقاومة ضد الاحتلال البريطاني في الهند، هو نفسه كان من أهم من نقل اليوغا إلى الفكر الغربي، وهو عاش في أمريكا عقود من عمره، فقدمها في إطار لا يتعارض مع الأفكار إما المسيحية أو حتى العلمانية الإلحادية. فلما انتقل في مرحلة الستينات كما قلنا قبل قليل ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان الغرب وتحديدا أمريكا مرحلة انفلات كامل، يأس وقنوط من كل شيء، شافوا الحرب العالمية الثانية كادت أن تدمر الحضارة كلها، بعد ما وصلوا إلى ذروة الحضارة وجدوا أنهم هبطوا إلى أسفل سافلين، فمن بقي حيا الكثير منهم بدأ يكفر في كل شيء، وهنا مرحلة صعود ما يسمي بحركة الهيبيز، والكثير من الأفلام والأغاني في تلك الفترة كانت ترعى هذه الأفكار وتنشرها. بعضهم كان الهيبيز كانوا يعيشون في الغابات عراه، قالوا نريد أن نعود إلى الأصل، أصل الحضارة، أصل البشرية، لا في دول ولا في حكومات ولا في جيوش ولا حروب ولا في ملابس ولا في أديان ولا ثقافة ولا شيء، نعيش كالحيوانات، شباب وبنات يتوالدون ويتناسلون، يعيشون في أكواخ بدائية بدون كهرباء طبعا ولا حضارة ولا أي شيء. هذه التقليعة أو النزعة لم تستمر كثيرا، يعني ربما في الثمانينات لم يبق منها شيء، بقيت كموضة في بعض الملابس أو ما شابه، يعني فكرة التمرد على الأقل. في تلك الفترة كما قلنا فيفيكانندا بدأ ينشر هذه الأفكار، وبدأوا يجدون فيها الهندوسية بشكل عام أو حتى تطبيقات اليوغا أنه هذه مناسبة، تعالوا نجرب، ومع شيء مهم جدا ومساعد جدا وهو المخدرات. في الدراسة التي قرأتها لا أذكر في أي سنة، بنسبة 96% ممن ينضم إلى حركة العصر الجديد هو كان قد جرب المخدرات في يوم ما من حياته، تحديدا ما يسمى بعقاقير الهلوسة. أو لعلكم تعلمون قبل المفاجأة أن الكثير من الدول الغربية الآن بدأت تشرع أشكال معينة من هذه العقاقير، تحديدا الحشيش، الماريجوانا. أما المفاجأة فإني قبل أشهر قليلة فقط وجدت على نتفليكس فيلم وثائقي كامل عن المخدرات، والفيلم من أوله لآخره امتداح لها، وكله مقابلات مع مشاهير من الممثلين والمطربين، تعالوا حكوا لنا تجربتكم لما كنتم شباب وحتى الآن، فتنفصل عن العالم وتدخل في هذه النشوة. العجيب أن هؤلاء حتى كبار من يفلسف حركة العصر الجديد يقولون هذه ضرورية حتى تصل إلى مرحلة عالية من الوعي. لاحظوا كيف الشيطان استطاع أن يخدع الإنسان إلى هذه الدرجة، عندما نريد أن نصل إلى حالة عالية من الخشوع فيجب أن تكون في أقصى درجات وعيك، هم بالعكس تماما، تخدر وعيك، تصبح عاجزا حتى عن أن تسيطر على أفكارك، وهنا تستسلم فيأتيك الوعي وتأتيك الإشراقات المعرفية. ما الذي تتوقعه في هذه المرحلة؟ بكل بساطة سيأتيك من؟ الشيطان طبعا، من سيعطيك أي معلومة هنا؟ من غير الشيطان؟ هنا مفاجأة، يعني عند أكثر من مرة شباب بيكلموني البداية تكون هي أنه مش عاجبه الإسلام، وربما تكون فكرة إما أفكار عامة عن شبهات عامة كلكم يعرفها، أو قضية ثبوت النبوة نفسها هي مش عاجبته أصلا، والقرآن نفسه مش عاجبه الإعجازات والمعجزات التي فيه، وطبعا بشكل اكيد مؤكد بالنسبه لكم جميعا انه اكيد ما عنده الخلفيه الفكريه والثقافيه واللغويه الى اخره، يعني مش مسلح اصلا بمعرفه كافيه، لكن اكيد قرا كل ما قد يخطر على بالك في الطرف الاخر، فيبدا يناقش وتدخل معه في حوارات لا تنتهي. في النهايه اقول لك انا بدات اميل الى انه قد يكون الحل فعلا بان يكون الخطاب بيني وبين الاله عن طريق التواصل المباشر، فانا ساجرب هذا التواصل عن طريق ماذا؟ إما فعلا يعترف أنه سيأخذ عقاقير مهلوسة أو بالتأمل ويفتح على نفسه الباب. فأنا هنا فورا أسأله: ما الذي يضمن لك أنك ستصل إلى الحقيقة وأنه ليس هناك شيئا ما غامضا لا تراه أنت هو الذي سيتحدث معك، ليس هو الله جل وعلا؟ طب لماذا لا يتواصل مع الله؟ لماذا لا يريد هدايتي؟ نقول: لأنه هناك ما تستطيع أن تقرأه وأنت واعي، وهو القرآن الكريم، وتجد فيه المعجزات التي لم يستطع أحد من البشرية كلها من 1400 سنة من أساطين اللغة والبلاغة أن يتحداه ويأتي بمثله ولو بسورة، ولم يستطيع تحدي كل ما فيه، ولا ينكر ما فيه من معجزات، ولا يأتي بتناقض واحد فيه. كما يقول موريس بوكاي: وجد عشرات بل مئات التناقضات في الكتب الأخرى، والقرآن ما زال معجزا حتى هذا اليوم. فإذا كان هذا الذي تقرأه وأنت بكامل وعيك لم يكن كافيا لك، كيف تضمن أن تكون مستوعبا وقادرا على التمييز بين الحق والباطل لما تأخذ المخدرات وتقول: تعالوا أيها الكائنات الغامضة، أيا كان اسمكم، سواء إله أو شياطين أو ملائكة أو كائنات أخرى لا نعرفها، تعالوا أعطوني الحقيقة. ما الذي يضمن لك؟ يعني هنا فكرة جميلة نأخذها من ديكارت الذي لم يكن مسلما، لما بدأ يفكر وقال: أنا جلست أمام المدفأة وأتأمل، قال: أنا أنكرت الحواس، أنكرت وجود أي شيء، ولا أحس ولا أؤمن ولا أعتقد إلا بوجود شيء واحد هو أنا، لأني أنا أفكر. فإذا بما أني مفكر فأنا ذات موجودة. النتيجة الثانية أو المقدمة الثانية التي أخذها بالحدس وليس كنتيجة منطقية: بما أني موجود فلا بد من موجد لي، بما أن هذا الموجد هو الذي هداني إلى هذه إلى هذا المنطق فلا بد أن يكون خيرا وكلي الخير، مستحيل يكون شيطان يضللني. أنا هنا أيضا من المناقشات التي يعني أخوض فيها مع بعض الشباب، وللأسف يعني معظم هؤلاء لا تستطيع أن تصل معهم إلى شيء للأسف، هي فكرة أخرى يعني حتى لو كانوا ملحدين وليسوا فقط بحركة العصر الجديد، هو يكون قد وصل إلى مرحلة من التشبع اللي هو أخذ يعني صورة نمطية عن المشايخ: أنتم متخلفين، أنتم ما قرأتم، أنتم ما وصلتم لشيء مما لدينا. وهذه فكرة مهمة، معظم الذين يعني يطبقون أفكار حركة العصر الجديد وما نسميهم بالماسترز والمدربين في التنمية البشرية وغيرهم بينشروا فكرة أنتم أكثر وعيا، كما هناك اختبار آي كيو للذكاء، هناك اختبار لدى هؤلاء للوعي. فلما يدخل هؤلاء يعني هو لما يعمل هاي الطائفة حواليه يقول للشباب: لا تدخلوا في النقاش مع آبائكم وأمهاتكم وأقاربكم وكذا، إذا هم مش عايزين يؤمنوا بما أنتم عليه لا تهدروا طاقتكم، أنت عندك طاقة إيجابية وهؤلاء قد يستهلكوا طاقتك في الحوار، فلا تدخل معه في نقاش. لذلك يعني إحدى الأمهات كانت بتكلمني قبل فترة وما كان في نتيجة لأنه ابنها لا يريد النقاش أصلا، هو خلاص خرج من الإسلام، لكن لما كلمتني مؤخرا قالت لي: هو الآن جاهز للنقاش لكن بحالة من الكبر والغرور، هو شايف نفسه فوق كل المشايخ. طبعا هو تعدى مرحلة أنه فوق أهله لأنه أهله مش على مستوى كافي طبعا من النقاش. على فكرة أنت ممكن تجلس سنة واحدة على الإنترنت وتحمل من المعلومات ما قد يعجز الكثيرين. فوصل إلى مرحلة هو جاهز، قالت لي: جلس يكتب 3 ساعات للرد على أبيه، فما بالك للرد على شيخ أو على مختص، ويعتبر طبعا أنه وصل إلى مرحلة عالية من الوعي. فكما قلت بعض هؤلاء المدربين وأقطاب هذه الحركات هم فعلا يعلمون ويزرعون أفكار في رؤوس الشباب: أنتم الآن وصلتم إلى مرحلة عالية من الوعي، وصلنا إلى مرحلة التأهل لعصر الدلو، عصر الاستنارة، عصر لجيل وجنس جديد من البشر. في كتاب لمؤلفة روسية أنا استعرضته على اليوتيوب اسمه دكتاتورية المستنيرين، باحثة روسية رصدت كتب ومصادر كثيرة في الغرب تحديدا التي تقدم طبعا عن طريق الماسونية وغيرها من حركة العصر الجديد وغيرهم، على رأسهم بلافاتسكي وكل هؤلاء. بلافاتسكي في أحد كتبها كانت تقول: هناك صراع بين أدوناي اللي هو إله التوراة، ما يسمى بإله الأديان، الإله الخالق، طبعا لديهم تصور مجسد للإله الذي نعرفه لكن هو يقصدون نفس الإله جل وعلا سبحانه وتعالى، والإله الآخر هو لوسيفر الشيطان الذي تمرد على الإله الأول، وكلاهما في صراع. لأن في الأديان الأخرى القديمة سواء هناك إلهين فقط أو مجمع آلهة، لكن واحد على رأس عالم النور والثاني على رأس عالم الظلام، عالم الخير عالم الشر، ويتصارعان. النظرية أو الأطروحة الجديدة لدى بلافاتسكي وكل هؤلاء العكس تماما: أنتم يا أتباع الأديان على مر هذه القرون الطويلة خدعتم البشر ونشرتم العكس، ليس فقط أنهما ندين وأنه إبليس لديه نفس القوة، ولكن أيضا هو حامل الضياء، لذلك اسمه لوسيفر، حامل شعلة النور، شعلة المعرفة، هو الذي كان يريد أن يقدم لآدم شعلة المعرفة عبر أكله من شجرة المعرفة، ولكن الإله الآخر كان يريد العكس فكان يحذره حتى لا يعرف. لذلك تذكروا الآية: حتى تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فالآن هم يعبدون هذا الإبليس، وأنا لا أستبعد أن أقطابهم على تواصل معه وأنه يحضر لشيء ما، وهم يعدون لهذه المقدمات من الأمور التي قد تلفت النظر الآن الكثير ممن يتحدث عن الكائنات الفضائية، كلها تجدها تتقاطع مع فكرتنا عن الجن التي نعرفها، بنفس حتى التصورات التي موجودة في التراث عن شكل الجن وألوانهم والآذان المدببة وغيره، لكن كل ما يقولونه يكاد يكون فعلا مطابق لفكرة أن هؤلاء الجن سيتجسدون في آخر الزمان. هم يؤمنون بأن هؤلاء كائنات فضائية تعيش على كواكب بعيدة جدا، هم الذين طورونا عن طريق التطور، هم الذين زرعوا الـ DNA أصلا واخترعوه بالمختبرات، هم الذين أوحوا بالاختراعات في عصر النهضة للأوروبيين لأنها ظهرت في مرحلة قصيرة جدا. الآن يراقبون كل تحركاتنا أول بأول كأنهم آلهة طبعا، ويرون أننا الآن لم نعد مؤهلين لاستعمار هذه الأرض لأننا خضنا حروبا كثيرة وما زلنا على وشك الدخول في الحرب العالمية الثالثة. هم الآن على وشك الخروج والظهور علنا ليخبرونا بالحقيقة الكاملة، وأن هذه الأديان كلها خرافة كانت مجرد مسكنات، وسيخرجون فقط الآن لكي نعبدهم ولينشروا السلام في هذا العالم. تكاد تجد يعني كل ما نعرفه عن الدجال لما سيخرج ليقول أنا الإله يكاد يكون نفس الكلام. فلا أستبعد فعلا لما يخرج الدجال يخرج معه هؤلاء الشياطين مجسدين على أنهم كائنات فضائية نزلوا وهبطوا ليكونوا من جنوده، وحركة العصر الجديد في الكثير من تطبيقاتها تخدم هذا المشروع تماما. أنا بالمناسبة هذه ليست دعاية، لدي كتاب اسمه مستقبل الخوف، مرة ثانية أقول ليست دعاية لأنه موجود على النت مجانا في بعض فصولي تحدثت عن هذا الموضوع. هناك تطبيقات كثيرة، برانا هيلينج، العلاج بطاقة البرانا، لأن هناك عدة أنواع من الطاقة ولعلها تكون كلها واحدة لكن المسميات مختلفة، تشي والكي والبرانا كلها نفس الشيء، هي طاقة موجودة في هذا الكون موجودة في أجسامنا، أنت بتنظيف الطاقة وهالات الطاقة الموجودة حولك تنظف طاقتك السلبية وتزرع طاقة إيجابية فتعالج جسدك، فحتى لو معك سرطان بتعالج نفسك بهذه الطريقة. جلسات البرانا هيلينج بتصير عبر الحركات بالأيدي. حدثني بعض من خاض في هذه الأمور قال لي كنا نشعر فعلا بوجود كائنات، إحدى السيدات كانت منخرطة في هذا المجال حتى وصلت إلى أعلى المراحل، قالت صارت تأتيها رؤى وتسمع هتاف وإلى آخره، في كائن بحدثها، يعني إحنا مش بنحكي على خيالات وهلوسات، معلومات تأتيها لما تقول لأستاذها بإلها الحمد لله أمورك تمام وأنت بدأت الآن تترقي. في أستاذة معروفة سعودية بلا ما نذكر اسمها عند مركز للطاقة في السعودية منتقبة، ولا أقصد السعودية للحديث عن السعودية كبلد، هذا موجود في كل بلد للأسف، لكن اللافت أنها منتقبة مما قد يوحي بأنها متدينة جدا. هذه نفسها بتتحدث أنها ذهبت إلى تيبت وتصورت مع الدالاي لاما، تحدثت لما ذهبت لأول مرة إلى الهند رأت بعينها تجسدوا لها هؤلاء الأسياد الماسترز، ولما تقول لأستاذها بإلها الحمد لله مبروك هؤلاء الحكماء تجسدوا لك ليعطوك الحكمة التي لا تعطى إلا للنخب. يعني اليوغا تحدثنا عنها كما قلنا، هي طقوس بدأ يعني سوامي فيفيكانندا نقل الهندوسية واليوغا إلى الغرب، بدأت تنشر، فصلت على الهندوسية بدأت تنشر في العالم كله ووصلت إلينا، والأمم المتحدة اعتبرت هناك يوما عالميا لليوغا حتى تنشر في كل العالم. وللأسف حتى الآن البعض يجادلك بأنه عبارة عن حركات وتنفس وتأمل، ونحن نقول طيب في أشياء كثيرة ممكن تسويها وتصل لنفس النتيجة، في حركات رياضة البيلاتس مثلا نفس الحركات تماما ولكن بدون هذه الخلفية الشعائرية والدينية. هناك لو بحثتم على اليوتيوب ستجدون بعض الرهبان الهندوس يقولون نحن غاضبين لأنهم أخرجوا هذا الدين وعولموه، لكن هذا ديننا وطقوسنا وتراثنا وهويتنا، وهذا ديننا الذي لا يمكن أن يحرف. تخيل لو أن شيخا أخرج هذه الصلاة التي نعرفها وقال تعالوا يا بشرية لا تشهدوا الشهادتين ولا تنتقلوا إلى الإسلام ومارسوا نفس هذه الشعائر، نفس حركات الصلاة. وإذا عندكم مشكلة مع كلمة أم فأيضا، إذا عندكم مشكلة مع الفاتحة والقرآن فلا تقرؤوها ولا تقولوا سبحان الله وسبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ولا تتشهدوا الشهادتين، غيروا اللي بدكم إياه بس خليكم على نفس حركات الصلاة، هذا حيكون سخافة أكيد سيغضب المسلمين. من التطبيقات الأخرى أيضا البرمجة العصبية اللغوية، مع أنه هي أبعد ما تكون، يعني هي أبعد هذه التطبيقات عن الأصل الفلسفي، لكن لما تبحث تجد باندلر وغريندر مؤسسي هذا ما يسمى بهذا العلم كانوا متأثرين بهذه الأفكار، ولديهم تواصل مباشر مع ما يسمى بمعهد إيسالن، ما أدري إذا ذكرته قبل قليل، معهد أسس في كاليفورنيا في الستينات هدفه فقط نشر هذه الأفكار بطريقة علمية، يقال أنه أجرى 10,000 دراسة لإثبات أفكار الطاقة وإقحامها في المجال العلمي، حتى الآن الناس تدفع آلاف الدولارات لتقيم دورات فيه. الآن تقنية جديدة تنتشر كثيرا اسمها الأكسس بارز، أسسها واحد اسمه غاري دوغلاس، كان فاشل في التجارة وبدأ يغير مهنته من مهنة إلى أخرى، ثم زعم أن راسبوتين الراهب الروسي المشهور تجسد وأعطاني المعلومات التي هي تطبيقات الأكسس بارز. إيش هي باختصار؟ أن هناك 32 نقطة لمسارات الطاقة حول رأسك، عبر لمس هذه المسارات أستطيع أن أفعل كل شيء، معجزات بتأثر في الحب والزواج والعمل والنجاح في كل شيء، يعني كل شيء أنت بتقدر تبيع فيه موجود عندنا الآن في كل بلد عربي، ربما تسمع عن دورة في الأكسس بارز، ودائما لترويج هذه الدورات بيجيبوا لك قصص نجاح إما دافعين لهم أو فعلا قصص نجاح. أنا نفسي الآن ممكن أعملكم الآن دورة عن طريق الوهم وتأثير البلاسيبو كما يقال، أوهمكم بأني فعلا عالجتكم، أو وهذا الأخطر عن طريق التعاون مع الشياطين، اللي واصل لمرحلة عالية جدا بيكون ساحر، والسحر قد يؤثر فعلا، ليس كل ما هو محرم فعلا بيكون ضار. لا أدري أين قرأتها، طلاسم تكتب على ورقة وتوضع في مكان ما على حدود مدينة فلا تدخلها الأفاعي والعقارب. فإذا السحر قد يكون نافعا، كما أن الخمر قد يكون وإثمهما أكبر من نفعهما، قد يكون نافعا جزئيا لكنه محرم. أما السحر فهو ليس محرما فقط، هو كفر، أي اقتراب منه هو خط أحمر. أما من يبحث عن الخشوع، عن السكينة، عن ما يسمى بالإنر بيس، وهذا مصطلح أنا حتى الآن أتعجب كيف تسمعه من بعض الدعاة الآن، السلام الداخلي، هناك مؤسسة اسمها Foundation of Inner Peace، هي التي تطبع كتب رامثا تشاكمان اللي تحدثنا عنها قبل قليل، هكذا اسمها بالحرف. فمن يبحث عن السكينة، ولا أقول السلام الداخلي، ما الذي يمنعه من أن يجد كل ما يبحث عنه في اليوغا أن يجده في الصلاة؟ هذا هو السؤال المهم، والذي لا تجد لدى هؤلاء جوابا عنه. المشكلة مش بس أنت عم تعرض نفسك لمداخل الشيطان وقد تدخل فيه ولا تجد ولا تعرف إلى أين ستصل. أقل ما في قضية اليوغا، حتى لو لم تقل أوم ولم تفعل أي شيء محرم، أقل ما فيه مضيعة وقت. ممكن تحصل كما قلنا على نفس اللياقة برياضة البيلات، وعلى نفس الراحة السكونية تحصل عليه بالصلاة، التي إذا صليتها أولاً تأخذ هذه المنافع الدنيوية، وثانياً وهو الأهم تؤجر عليها. لو قرأتم الآن، وهذه آخر نقطة أختم بها، عن أشكال أو قصص الخشوع عند بعض السلف تكاد تكون مشابهة تماماً لما نسمعه عن الذين ينفصلون بحالة التأمل العليا، الموكشا والنيرفانا. لعلكم سمعتم عن مسلم بن يسار الذي كان إذا صلى لا يتحرك، وقيل في إحدى القصص أنه انهدم ركن من المسجد وهو يصلي فانفض كل الناس وهو بظل قائما يصلي وكأنه لم يشعر بشيء، الحواس الخمس كلها مع الله جل وعلا. قصة علي بن الحسن أيضا كان إذا توضأ أصفر لونه فقالوا ما الذي يعترك؟ قال أو نسيتم مع من سأكون؟ قصة عبد الله بن الزبير الذي كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود حتى تنزل العصافير وتقف على كتفيه كأنه شجرة من طول القيام ومن السكينة التامة. وأخوه عروة بن الزبير، وهي القصة الأعجب، لما أصابت الآكلة رجله اللي هو ربما الغرغرينة كما نسميه اليوم، فقالوا نسقيك خمرا حتى نقطع رجلك، فقال لا أستعين بمعصية على طاعة لله بل أصلي، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوا. دخل في الصلاة وتخدر. هاي قصة عجيبة فعلا، كأنك عم تحكي عن إنسان وصل لمرحلة النيرفانا، الاتحاد بالله جل وعلا بمصطلح الصوفي طبعا، لكن احنا نقول بالخشوع التام، لا اتحاد ولا فناء حتى لا نستورد حتى المصطلحات، لكن صار كله مع الله. شكرا لك أستاذ أحمد على ما تفضلت فيه. عندنا مجموعة من الأسئلة اللي وصلتنا في الشات، وكذلك عندنا البعض يريدون المشاركة بالأسئلة الصوتية. أول سؤال وصل لنا قبل اللقاء، مجرد الإعلان عنه، إحدى المتابعات في تويتر كان لها سؤال ولاحظت أن هناك نقد لموضوع اليوغا، وبالذات أن هذا الموضوع يعني في الكويت حصلت حادثة، إحدى الأخوات عملت فعالية لليوغا، وتزامن هذا الأمر مع استنكار أحد أعضاء مجلس الأمة، وهذه الأخت لم تأخذ التصاريح فتم إلغاء الفعالية، فظن تيار كبير في الكويت أن الفعالية هذه تم إلغاها بسبب تدخل النائب، فتنادوا على موضوع الحريات وتكلموا على موضوع اليوغا، وما زال هناك يعني هاشتاج منتشر يدافع وهاشتاج يوضح حقيقة اليوغا. فهي سألت قالت هل الأستاذ أحمد دعدوش حضر كلاس يوغا حتى يتكلم عن موضوع اليوغا؟ أنا سأسأل الأخت إذا هي تسمع الآن، هل هي مارست المسيحية أو لنقل صلت في كنيسة مثلا حتى عرفت أن المسيحية ضلال فهي لا تعتنق المسيحية مثلا؟ وقص عليه كل شيء الآن، هل مارست الإلحاد فهي ليست ملحدة؟ هل مارست اليهودية فهي ليست يهودية؟ أي شيء. الفكرة لست مضطرة لتجرب كل شيء حتى تعرف النهاية هذا ضلال أو حق، فالمفروض أنه لا ينزل إذا لا وحي ولا ترسل أنبياء حتى يحذرونا. يعني إذا كان بعد كل هذا الشرح وكل ما قرأناها وكل ما توسعنا فيه وكل اعترافات أقطاب الهندوسية واللي استشهدت فيهم الآن، واللي كان الوقت يكفي كنت أرجيتكم بعض المقاطع، هندوسي يستنكر أن اليوغا صارت علمانية أو صارت عالمية، فنحن نقول بعد كل هذا لسنا بحاجة لأن نطبق، لأن هذا واضح، إحنا عارفين أن هذا دين وهذا واضح وهم يقولون هذا دين، فلست مضطر لأمارس هذا الدين حتى أكتشف فعلا أنه دين أو أنه يتعارض مع ديني، النصوص واضحة والتطبيقات واضحة. أما إذا كان لابد من التجربة فأنا أشكرك أستاذ كما نصحت في البداية بموقعنا، أنا بقيت 3 سنوات أعد للموقع قبل أن أطلقه أونلاين، استكتبت شابا كان منخرطا قبل يعني سنوات كثيرة لما كان في العشرينات، انخرط لعدة سنوات في اليوغا، وقال لي أنه رئيس المجموعة اللي كان الماستر هو أصلا من طائفة أخرى طائفة باطنية، هؤلاء أكثر الناس قربا لهؤلاء طبعا الدروز والعلويين. فقال لي بقي سنوات يمارس في هذه التطبيقات حتى وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع أن يؤقلم، أنه يقدر يبرر لنفسه أن يسوق هذه المسوقات، واضح تمام أنها كفر. وقال لي ما بدأت أسأل أستاذي غير المسلم كما قلنا الباطني هذه الأسئلة يأتي القمع تماما، مارس تأمل تنفس ويأتيك الوحي اللي بسموه الإشراق المعرفة الغنوص. طبعا هؤلاء لا يؤمنون بالله أصلا وإن آمنوا بطريقتهم الخاصة. فقال لي هنا تركت وهنا انشق عنهم، وهو الذي استكتبناه لمقال اليوغا في موسوعة السبيل. أهم سؤال وصلنا، ما أهم المراجع لمعرفة المزيد حول حركة العصر الجديد؟ سؤال ممتاز. أهم مختصتين في هذا المجال الدكتورة هيفاء الرشيد والدكتورة فوز الكردي، كلاهما أخذين دكتوراه في هذا الموضوع. الأوسع طبعا هو كتاب الدكتورة هيفاء على ما أذكر، هو رسالة دكتوراه اسمه حركة العصر الجديد، فيه كل شيء، لا أوافقها في كل شيء بالضرورة لكن هذا واسع جدا وفيه تقريبا كل التفاصيل. ملاحظة سريعة، بعض الإخوة الدعاة بيتفضل وكلهم أعلم مني، نحن الآن على يعني هذه مشكلة طويلة بدها محاضرة، نحن أمام ظواهر فيها تداخل كبير بين عالم الشهادة وعالم الغيب. عالم الشهادة نعرف كيف ندرسه بالعلم التجريبي، معروف كيف نعالجه وكيف نفهمه. عالم الغيب الكثير منا يعتقد أنه هذا يشمل كل ما يتعلق بالسحر والجن وهذه الأمور كلها، فكل ما لم يأتي بالوحي عن هذا الموضوع تحديدا فإذا هو دجل، دجل يعني كذب، علم زائف ولا نصدق به. فأنا أرى أن هذه مشكلة. برأيي أن هناك مصدر معرفة آخر وهو ما يصلنا عن الرقاة وأيضا السحر الذين تابوا. على فكرة حتى بعض ما ذكره ابن تيمية عن عالم الجن في بعض كتبه في الفتاوى لا تجده في مكان آخر. ما ذكره ابن القيم عن الروح في كتاب الروح كثير منه ليس موجودا في النصوص، روايات شهادات عن من يعملون في نبش القبور ممن رأوا عذاب القبر أو بعض الأجساد التي كانت قد عذبت مثلا، قصص عجيبة. هو ليس متصوفا وليس مغرقا في الخرافات ولا متأثرا بها طبعا، هو أبعد ما يكون عن ذلك. كثيرا ما أهتم بالنقاش مع الإخوة الذين أعرفهم من المشتغلين بالرقية، وأنا أرى ولا أريد أن أخوض كثيرا في الأمر لأني ما زلت أبحث أن شيئا من الطاقة قد يكون صحيحا، فليس يعني الآن كل المشايخ اللي توسعوا في الأمر كلمة الطاقة فورا يأخذوها على صعيد السخرية فورا أنها لم تثبت بالعلم التجريبي. كلمة الإنرجي الطاقة المعروفة بأشكالها المعروفة الكهرومغناطيسية والكهربائية والحرارية وكذا، هذه كلها هي غير الطاقة التي يتحدثون عنها البرانا والتشي والكي وكذا، وهذا ما يقوله أصلا الهندوس. لكن أنا أقول أن هناك شيء، أما تفسيره وتأويله وإدخال الشرك فيه هذا موضوع آخر، لكن أنا يبدو لي فعلا من خلال روايات الرقاة أن هناك شيء خاص بعالم الجن ما زال عصيا على الفهم وقد لا يكشف لنا في هذه الحياة. ومثال أمثلة سريعة جدا، من يستحضر الجن أو يعالج أو يدخل في هذا المجال سواء كان ساحرا أو معالجا، يستحضرون أو يعالجون بالبخور. البخور نفسه هذه الرائحة لها شيء ما، لها تأثير ما في عالم الجن نحن لا نفهمه، بعضها يجذب وبعضها يطرد. فنفس الشيء يقولون الجن نفسهم لما يتحدثوا مع السحرة أو مع الرقاة إنه هذه الأحجار الكريمة أو الكريستالات اللي بيمارسوها بيستعملوها بحركة العصر الجديد وبالعلاج بالطاقة وكذا، نعم فيها طاقة، وهذه الطاقة إما فيها يعني هي طاقة نحن نمتصها ونستفيد منها أو العكس. ونفس الشيء بالألوان، ونفس الشيء كما قلنا في الروائح. فما وصلنا عن عالم الجن في الوحي هو قليل جدا. فيما يتعلق بهذا الموضوع أستاذ، نعم وردنا سؤالين تقريبا لهم علاقة في هذا الشيء. حتى الأخوات تقول أحد أقربائي ملحد بسبب موضوع الإعجاز العلمي ومحاولة ربط الدين بالتعسف في ربط النصوص بالإعجاز العلمي، فلما تبين له خلاف هذا عبر حقائق علمية ألحد. وآخر يقول فلان الفلاني أحد المدربين المشهورين ألحد، يعني هو يرى أن طرحه إلحادي بسبب عناد كثير من الشباب الملتزمين ولغتهم في مخاطبته. يعني وإن كان الاقتصار على هذه الأسباب اختزال لأسباب كثيرة، لكن ما تفضلت فيه وهو ما تكلم عن الظاهر قطعا أنه مخالف الشرع، ولكن هناك دوائر ومساحات معينة قد يتبين فيما بعد أنها توافق العلم وهي محدودة. الإنكار الكلي، وكأنك أستاذي تقصد هذا الأمر، الإنكار الكلي لكل ما هو موجود ضمن مواضيع الطاقة والنية والتنمية البشرية قد يجد معارضة علمية أو إثباتات تؤكد هذا الأمر الذي أنكره بعض الناس باسم الدين. بالضبط، الله يبارك فيك، 100%. وقد لا يثبت علميا على فكرة، لأن هذا الموضوع أيضا يعني جدا واسع. أنا كنت أقرأ من فترة يعني أحد الكتب لأحد الدعاة كان يستحضر يعني جمع كل ما وجده من دراسات علمية تنكر كل شيء له علاقة بهذا الأمر، إنه الإبر الصينية خرافة، البرانا هيلينج والعلاج بالطاقة كله خرافة، كله وهم، وقص عليها عشرات الدراسات. في المقابل فورا أنا ممكن الآن أبحث معك ونجد على اليوتيوب على جوجل دراسات أكاديمية أخرى تقول بالرأي الآخر. فهي المشكلة أنا برأيي هذا الموضوع صعب إثباته، يعني هذا الأمر أنا أرى فيه تداخل عالم الغيب والشهادة، لأنه الجن نفسهم هم نفسهم قد يتشكلون، صح ولا لا؟ وهذا ابن تيمية قال أنه قد يتشكل على هيئته هو، في جني كان يتشكل على شكله هو ويسافر ويعطي الدروس لبعض الناس. يعني قصة عجيبة، يعني لو قالها شخص آخر ربما سنعتبره دجالا. فإذا هذا دخل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، تنطبق عليه كل مقاييس الشهادة، تجري عليه كل التجارب، وإنسان صار جسد عادي. أنا برأيي هذا الموضوع يعني يجب أن لا يتحدث فيه إلا المختصون، في كتب تجارية وفي كتب يعني من باب الدعوة طبعا وليس للتجارة تحاول أن تنفي عن الإسلام وعن الدين كل هذه الأمور، أدخلت في عالم الخرافة كل ما يتعلق بالطاقة وشبيهاتها. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أنا عندي سؤال بخصوص اللي هو البرمجة اللغوية العصبية. طبعا أنا متخصص علم نفس. نفس السؤال كذلك، هل التأمل يؤدي حتما للإلحاد ولماذا؟ إن كان نعم فما هو التعريف الصحيح للتأمل وما هي الممارسة الخاطئة؟ هناك تداخل أستاذي في قضية الإنكار، هناك أمور عند الناس تحتوي حق وباطل، فلما تقول أنا عندي ملاحظة على البرمجة اللغوية العصبية، أنا عندي ملاحظة على التأمل، أنا عندي ملاحظة، البعض يظن أن أنت تنكر حتى الحق، فيحتاجون التفصيل في سؤال الأخ وفي السؤال اللي ذكرته، أن ما هو المقبول في التأمل وما هو المردود، ما هو المقبول في البرمجة اللغوية العصبية وما هو المردود، وغير ذلك من مواضيع. جميل جدا. في هذه العجالة لا نستطيع أن يعني نقدم تحليل وتفصيل، لأنه كل هذه الأمور أصلا متداخل فيها الكثير من الحق مع الكثير من الباطل، النسب تتفاوت. فاليوغا نفسها كما قلنا هي النوغا نفسها اليوغا التي بدأت أصلا في المعابد وأسسها راهب اسمه باتنجالي قبل آلاف السنين، هو نفسه الآن بدأ يتشكل على طريقة أخرى كما قلنا على يد فيفاكانندا، فأدخل فيها أشياء ما لها علاقة بالدين. فصار الآن ممكن الكثير من المسلمين ما يصلوا إلى مرحلة أنه يفهموا أنه فعلا فيها مشكلة عقائدية. لذلك احنا من الاصل نقول يعني لما انت تدخل في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، انت ممكن تصل الى مرحله مش عارف انت وين رايح. لانه لو فرضنا الان الاسلام نفسه قدمنا الصلاه التي فيه كما قلنا هذا المثال لشخص هندوسي وقلنا له تعال صلي فقط عشان ترتاح، مبدئيا هو ممكن يصلي عشان يجامل، ثانيا حتى يرتاح، ثالثا حتى يكتشف، ثم الفضول يدفعه الى ما هو اكثر ثم يسلم. وما رايته بعيني من الكثير من قابلتهم وصاروا من أصدقائي من المسلمين الجدد بدأوا بطريقة مشابهة، بعضهم كان يصلي لمدة سنة وهو ليس مسلما، بعضهن لبسوا الحجاب مع كل ما فيه من صعوبة فقط حتى تشعر بروحانية الحجاب وتشعر بما تشعر به المسلمة، والعكس ربما بعضهم حتى يعني يكون مسلما ولكن يخفي. لكن الكثير منهم فعلا يعني هو يدخل بالإسلام بالتدريج على مدى سنة في النهاية حتى ينطق بالشهادتين، ويكون قبلها قد قرأ القرآن وقد صلى حتى، وهذا هو العجيب. فنفس الشيء نحن نقول قد تمارس أنت طقوسا لدين دين آخر وأنت لا تعلم، أو قد تعلم جزئيا ولا تعلم إلى أين سيأخذك. فالأصل أن تترك كل هذا وأن تأخذ ما فيه من نفع كما قلنا، إما بالصلاة الحقيقية التي ستحقق لك الخشوع والسكينة، أو إذا كانت هي فقط رياضة تحققها بالبيلاتس. أما التأمل تحديدا فقط أنت تجلس جلسة عادية ليس بالضرورة الجلسة اليوغية المعروفة، فقط حتى تفكر بشيء ما لتريح أعصابك، فأنا نفسي هذا أمارسه لما يكون عندي أرق أحاول أن أصل إلى النوم بهذه الطريقة، مع أنه بيني وبينكم ولا مرة زبطت يعني، لكن هي الطريقة الوحيدة لما يكون في أرق ما عندي شيء أسويه غير أني أجرب. لكن أنا زمان لما كنت مثل الكثير من هؤلاء الشباب لما ما كان فيها الدعوة اللي موجودة الآن وهذه التوعية وهذه الكتب، قبل 20 سنة لما كنت طالب في العشرينات أنا كنت منخرطا في شيء من هذا، مع أني كنت أدرس العلم الشرعي أصلا. لكن لماذا أنا بدأت بهذا المثال في أول محاضرة؟ يعني في الجامعة في الأزهر الذي درست فيه 4 سنوات العقيدة والفلسفة كلية أصول الدين ما في كلمة عن اليوغا، في شيء جزئي عن الهندوسية نعم، وفي كثير عن الباطنية الأخرى، وفي كثير عن المسيحية، لكن اليوغا ما كان في شيء. لذلك من تلك الأيام كنت مهتم أنا بقراءة بعض الكتب، وكنت أحاول تطبيق يعني إذا شايفين بالكاميرا أنك تضع هيك يديك أمام بعضهما وتحاول تفعيل مجال الطاقة ثم تحاول تطبيقها على شيء ما، هذا كنت أجربه كثيرا لكنه لم يصل إلى شيء أيضا. لكن في تلك الأيام ما كنت عارف إيش الخلفية الميتافيزيقية والدينية لكل هذه الأمور. فإذا من حيث المبدأ أنا لا أظن أني فعلت شيئا مخلا بعقيدتي، لكن ربما لو استمريت لا سمح الله كنت سأصل إلى ما وصل إليه صديقي الذي استشهدت به، الذي دخل بهذه اليوغا حتى اكتشف في النهاية وبدأ يسأل ثم لا يجد الجواب فترك، لأنه صارت في النهاية الوثنية واضحة، صار في استحضار للأرواح. كما قلت أيضا، الأخت التي مارست البرانا صارت تشعر بوجود الشياطين. الأصل لا ندخل في هذا، التأمل العادي عشان تسترخي فقط، تفكر بشمعة ولا تفكر بحنفية تنقط فقط عشان تسترخي وترتاح بدون ذكر لأي شيء ولا استحضار لأي شيء ولا ترنيمات ولا نطق بأي كلام، هذا ليس مشكلة. لكن قد تفعل هذا وأنت تذكر الله حتى ترتاح، وقد تفعل هذا أيضا وأنت تتدبر بالقرآن الكريم أو تذكر الله وتتأمل في ذكر الله، فهذا خير. لكن لا تجلس نفس جلستهم، ولا بالضرورة أن تمارس نفس طريقة التنفس التي ابتكروها، وهذه أنا لحد الآن ما عندي جواب عليها. قد يكون أيضا له علاقة ب يعني تأهيل الجسد لدخول بمرحلة ما لها علاقة بعالم الشياطين، اللي هو كما قلنا عالم غامض أصلا. نفس الشيء بعض الأصوات المزعجة التي تستحضرهم وليس العكس، نفس الشيء بعض الأغاني التي يقال أنك إذا قلبتها فهم يفهمون منها رسائل معينة، كيف هم يفهمونها بطريقة مقلوبة؟ عالم آخر، عالم مختلف تماما. تغيير التنفس بطريقة ما قد يكون هو محاولة لاستحضارهم بشكل ما، يعني بمعنى أنك أنت تؤهل جسدك لكي يحل فيك، لكن لن يصل إلى مرحلة للحلول أو التلبس طبعا إلا بعد مراحل، وحتى يكون إنسان مؤهل أصلا. البرمجة اللغوية العصبية كما قلنا أيضا، هذا المجال نفسه هو الأبعد عن هذه الخرافات أو عن هذه الشيطانيات، لكن فيه الكثير من الخرافة حتى الآن، ما زال مصنفا على أنه علم زائف. وأيضا إذا كان سيسألني البعض هل أنا انخرطت فيه، نعم أنا عملت فيه دورات في البداية، بعد ما في بداية ظهور هذه الموضة عملت دورة وصرت ممارس، وبعد الممارس طبعا في ممارس أول وفي مدرب وكذا، هذا كله ما كملته، لكن أنا عملت وقرأت كثيرا في البدايات، وكنت معجب بهذه الفكرة أنه أنت ممكن تصل إلى مرحلة تبرمج عقلك فتنتزع منه العادات السيئة وتزرع فيه أفكار إيجابية عن طريق التنويم الإيحائي، وهذا أيضا فيه الكثير من الحق والممارس في العيادات النفسية، لكن فيه ضرر كبير، فيه تلبيس على الناس. وأنا بعض الممارسين والمدربين كانوا أصدقائي، والآن يعني الله يسامحهم أنا الآن لا أراهم إلا دجالين. بعضهم أحدهم سافر إلى بلد آخر وعمل دورات على مدى 3 أسابيع 21 يوم فقط، ورجع خبيرا، رجع كأنه أخذ دكتوراه في علم النفس، يفتح مركز يعالج فيه الناس. وقد تصدمون بأنه الكثير من المشايخ في تلك الفترة، بعضهم علماء وكلهم على العين والرأس، آمنوا بهذه الفكرة، والكثير منهم انخرط فيها إلى أبعد حد، لم يروا ما رأيناه الآن ولم يبحثوا عن الخلفيات. معظم من انخرط في البرمجة اللغوية العصبية في بداية ظهورها هم الإسلاميين. أنا ما زلت حتى الآن أذكر لم أدخل دورة في أي بلد عربي، كلهم متحجبات. والمفاجأة الكبرى كانت في تلك الفترة لما اعتنق الإسلام رئيس الاتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية، كان اسمه وود سمول إذا تسمعون به، حتى الآن ما زال حيا أظن، حتى الاتحاد قائما، لكن طبعا هو خسر الكثير من شعبيته بعد ما تلقوا ضربات هائلة على مستوى المسلمين وعلى مستوى العالم. لكن أليست ملاحظة ملفتة لما رئيس هذا الاتحاد، واللي هو أصلا هو نفسه أسسه، ليس اتحادا يعني معترفا به من قبل جامعتهم، نفسهم اخترعوا هذه الفكرة وصنعوا لأنفسهم اتحادا وبدأوا يعطوا الشهادات للعالم ويكسبون منه الرزق، اعتنق الإسلام في السعودية. الشيخ عوض القرني كان من أكثر، يعني أظن في يعني هو كان حاضرا في لحظة اعتناق الإسلام، هو كان الشيخ عوض الله يفرج عنه الآن، كان من أكثر الناس المنخرطين في البرمجة اللغوية العصبية، وأظنه حصل على أعلى الدرجات في الشهادات. الشيخ عوض هو مؤلف كتاب الحداثة في ميزان الإسلام، من أكثر الناس وعيا في الثمانينات للفتن والنوازل الشاهد أنه فعلا يعني هذا الموضوع كما قلت هو فيه فتنة. فكانت الفكرة القائمة كما قلنا من البداية على أنه هذا الإنسان فيه طاقات، ممكن تفهمها من فكرة القبلة في البداية، اللي هي أنه رب العالمين أو الإله أو هذا الوعي الكوني زرع في الإنسان هذه الطاقة الكامنة التي فقط هي تبحث عن من يخرجها. لذلك من أهم الشعارات التي ظهرت في مرحلة ثورة البرمجة العصبية، أيقظ العملاق أو المارد الذي في داخلك، وهذا كتاب مشهور لأنتوني روبنز، وأنا نفسي لما قرأت هذا الكتاب أعجبت به ولم أجد فيه مشكلة عقائدية، لكن الفكرة كلها قائمة على نفس القناعة الأساسية، أنك أنت لا تشغل من عقلك إلا 10% و90% معطلة، وهذه أكذوبة كبيرة، وأن لديك طاقات هائلة لو نميتها فستصل إلى قدرات خارقة، وهذه أيضا خرافة. فهي الفكرة هم حاولوا يعلموا هذه الأمور ويدمجوها بسوق العمل وبإدارة الأعمال وبعلم النفس، ووجدوا لها من يروجها. استاذ السلام عليكم. سؤال، مش كم سنه رحت يعني صار موقف، ورحت عند مختص نفسيه بعد ما شفت مقالي انا عندي مرض بشكل معين، فهنيك قالت لي انه اعمل تامل، فمره كنت عم اعمل تامل يعني حسيت اني عم طير وما بعرف، يعني ضليت انه بصعوبه حتى رجعت بالوعي تبعي، يعني انه حاولت انه افتح عيوني ما قدرت، فما بعرف. بعدين رحت لعنده مره ثانيه، فقلت له ما كملت، قالت لي اذا ما كملت لا ترجع لعندي. وكل مره بحاول افكر بهالموقف شو ما صار معي هيك، يعني حس حالي عم طير، يعني الجاذبيه ما عاد عندي، ما اقدر افتح عيوني، يعني بصعوبه رجعت. طيب انا كان بدي اعرف الدكتور هل أيوة. كان يكلمه او ينبهه على امور او يتحدث بموضوع معين اثناء تغميض العيون؟ اعرف انه هو ما قاعد يعمل شيء ولا قاعد يفكر بشيء، لكن الدكتور نفسه ايش كان يمارس لما كان يطلب منه انه يغمض؟ عشان ما ناخذ من الوقت، يعني هذا الموضوع انا كثير بدي اسال اسئله فيه عشان اعرف، لانه نادرا ما يعني انا نفسي لما كنت احاول اني اتامل واصل الى هذا تاخذ معي وقت طويل حتى نصل اليه. وحتى اللي وصلوا لمرحلة عالية من التأمل واختصوا فيه ووصلوا إلى مرحلة من الممارسة بيحكوا لك أنه مع الممارسة صحيح الوقت يختصر لكن ليس بهذه السرعة. فأنا لا أستبعد يكون في تدخل من كائنات أخرى حتى لو أنت مش كنت قاصد، يعني والله أعلم، يعني تكون بشكل مباشر من الممارسة نفسها، أقصد من الدكتورة. يعني هو يعني الموضوع ذات شعب كبير جدا، يعني سبحان الله. فممكن نبلش فيه في موضوع البرمجة العصبية. فأنا كنت من أحد خلال نص دقيقة لو تكرمتي لأن الطابور طويل في الأسئلة. طيب أوكي، سؤالي حيكون صريح وواضح بخصوص الدكتور أحمد عمارة، ما رأيك فيه؟ شكرا جزيلا. حياكم الله. سؤال يعني واسع وجوابه كتير طويل. أنا ما قرأت له كثيرا ولا شاهدته ولا كنت مهتم أني أشاهده، لكن من كثر ما جاءت أسئلة عليه شاهدته القليل واستحضرته في إحدى الأمثلة في إحدى المرات. البعض يقول عنه دجالا، بصراحة ما أدري إذا هو فعلا منخرط بالسحر والشياطين، ما أدري، ما عندي جواب، فما أستطيع أن أجيب على هذه النقطة. لكن لما بدأ يدخل في الدين وصار يفتي ويعطي أفكار عقائدية تحول إلى شيطان بالنسبة لي ولكل مطلع. فالأصل هو التحذير منه، والكثير من الإخوة ردوا عليه مشكورين في برنامج اسمه قرار إزالة على ما أذكر في قناة صفا، هو أيضا برنامج يوتيوبي على ما أذكر، أكثر من حلقة خصصوها للرد عليه. ما شاء الله، يعني اليوتيوب والنت غني بالردود، فأتوقع بعض الأسئلة لو الواحد كتب في اليوتيوب الرد على فلان، ولا يلزم من هذا أن كل رد يكون صواب، لكن المقصد فقط التثقف ومعرفة إن كان هناك رد على بعض الأشخاص أو بعض الأفكار أو لا، توفيرا للوقت. أول شيء الله يجزيكم الخير، بس أنا ما عندي سؤال، بس عندي تعقيب. أنه أنا أولادي كانوا بالمدرسة، فبسبب كوفيد يعني حطون أونلاين، فصرت شوف الأنسة تعمل لهم يوغا، فأنا كنت أنه عادي اليوغا حلو وكذا. بعدين مثل ما تفضلت دكتور أحمد أنه بالفعل بتبلش تحط لهم أفكار أنه هذا اليوغا الإنسان هو تفكر بحالك قديش أنت قوي، وأنك أصلك حجر، وأن الكون هو اللي بيخدمك، والكون هو يعني صارت بلشت بتنقيط حنفية، بلشت بلون أصفر عم بيقرب عليك. أنا كنت من الأول يعني ما عندي مانع، بس حاسة في شيء غريب يعني. بعدين بالفعل تحولت لهيك قصص، أنه رحنا يعني تأمل بالحجرة، يعني هو التأمل إذا واحد ربط، يعني الله سبحانه وتعالى قال بأنفسكم تتفكرون، إذا واحد ربط هذا الشيء برب العالمين ما في مشكلة. بس حنفية بتنقيت آخر شيء رح تصل إنه نحنا نمسك الحجرة ونحكي معها وهي أصلنا وهيك. بس كنت حابة هالتعليق يعني. بالضبط، هذا يؤكد ما نقوله يعني، بالضبط تماما، وإنه هذا الكون يتجاوب معك وعن طريق الذبذبات. لو تجاوبت ذبذبات دماغك مع ذبذبات الكون ستجذب إليك ما تريد عبر قانون الجذب اللي هو موضوع كتاب The Secret، نفس الأفكار تماما. فلذلك نصيحتنا انه الاخت يعني وكل الاخوه ما يخلوا اولادهم يقتربوا من كل هذه الخرافات، وطبعا لازم احنا نفهمهم يعني بطريقه يفهموها انه هذا الموضوع خطير وله تبعات تتناقض جذريا مع الاسلام. بالمناسبه استاذ احمد، احنا في مركز تكوين عندنا نادي للقراءه اسمه رواق، فحاليا للشهر هذا نقرا كتاب خرافه السر. ممتاز. يعني يتوافق مع اللي ما تفضلت فيه. كتاب الشيخ العجيري كان أحسن كتاب، وصدر مباشرة بعد ترجمة الكتاب، وعلى فكرة هو كشف أنه الترجمة العربية كانت فيها تصرف، لأنه الكفريات الواضحة في النسخة الإنجليزية يعني لو ترجمت كما هي ما كان الكتاب سينشر. أنا كنت حاط سؤال عن هذا الموضوع أستاذ، لأن ما تطرقت حتى الكتاب السر، فسبب انتشاره السؤال بشكل مباشر كذلك، هذا الكتاب محتوى المؤلفة هل لهم علاقة بحركة العصر الجديد محتوى الكتاب؟ 100% طبعا، من أقطابهم هي بايرن المؤلفة، مؤلفة أسترالية وصارت ثرية من وراء هذا الكتاب. هي عاملة فيلم وثائقي، أنا شفته، أنا ما قرأت الكتاب لكن الفيلم شفته، لسه المقدمة مع كل هذا البذخ في التصوير الهوليودي تحكي لك أن هناك سر سر تناقلته الأجيال أو تناقله الحكماء فقط، اللي هم زي حكماء الماسونية تماما يعني في جمعيات سرية، تناقلوه شفويا أو حتى أخفوه وبيمثلوا لك التمثيل يعني أنه مكتوب على لوح وطمر تحت التراب وخلاص صار سرا على مدى قرون وربما آلاف السنين، وحان الآن وقت كشفه. أول سؤال يخطر أي مشاهد لو حاول يشغل مخه، يعني أين الدليل؟ إذا كنت مدعيا في الدليل هاتوا نشوف اللوح اللي كتب عليه هذا الكلام. حاولوا يأقلموا فيزياء الكم وجابوا لك كم فيزيائي متعاون معهم عشان يحاولوا يلفقوا الموضوع عن طريق الفيزياء، وهذا كله خرافة طبعا. وقد تتفاجأ أنه أوبرا أشهر إعلامية في العالم إن لم تكن في أمريكا فقط هي من أكثر الناس الذين روجوا لهذه الخرافة. فتشوف هذا التقاطع بين عالم الخرافة وبين هذه العوالم التجارية والإعلامية فعلا شيء ملفت للنظر. استضافتها أكثر من مرة في برنامجها وأكثر من مرة روجت لكتب أيضا تشبهها حتى تحولت إلى قانون وظاهرة. كان جوابي على سؤالك بدقة أكثر هو التقاطع من ناحية أنه الكون هو الكون نفسه واعي ونحن أصلا جزء من هذا الكون ووحدة الوجود، يعني ليس هناك إله بالمعنى الحرفي الذي نعرفه كإله خالق، لكن هناك مصدر لهذا الوجود اللي هو شيء يشبه الإله البراهمان ولا الطاو أو سميه ما شئت أو المطلق الكوني أو الوعي الكوني. هذا نفسه هو الموجود في الكون وهو الموجود في المادة وهو الموجود حتى في الأشياء الدنيئة والعياذ بالله، وهو الذي موجود فينا نحن. فقط لو استطعنا أن نوائم بين الذبذبات سيحدث هذا الانسجام. ملاحظة سريعة لو طلعت على الموضوع، في فلسفة أيضا اسمها فلسفة جايا مأخوذة من فكرة أو من أسطورة قديمة اللي هي أنه الأرض آلهة كما أن السماء آلهة والكواكب آلهة، فالأرض أيضا آلهة اسمها جايا. الآن هناك من يفلسف هذا الموضوع من نفس المنطلقات أنه هذه أمنا اللي هي الأرض الأم الحنون ونحن كأننا كنا في رحمها وخرجنا وسنعود إليها، فتعالوا نحب هذه الأرض. هنا ندخل بعدين في أفكار الطبيعة وحماية البيئة وفلسفة النباتيين وإلى آخره، فحتى تجد هناك جانب إنساني وحتلاقي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مبسوطة منهم وقاعدة يعني بتروج لهم وتفتح لهم المنابر، وتجد لهم أثرا لاحقا في أفلام وفي مسلسلات. فيلم أفاتار أكثر فيلم ربح في تاريخ السينما، هناك شجرة متجذرة في هذا الكوكب الذي سافروا إليه وأرواح الناس اللي ماتوا كلها تحل في هذه الشجرة، وهذه الأرواح أيضا ستحل فيك أنت لو اتصلت مع هذه الشجرة ومع هذا الكوكب ومع هذه الطبيعة. ثم تجد في النهاية أن هناك برنامج شامل كأنك في مصفوفة كونية، كل الكائنات حتى الحيوان اللي يشبه الديناصور اللي بيركبوا عليه تتواصل معه، هو نفسه أيضا منسجم مع هذه الشجرة ومع هذا الكوكب. تلاقي بالنهاية كله جايا كله منسجم مع بعضه، فقط أنت يجب أن تحب وأن تطلق العنان للمحبة وللروح التي فيك حتى تنسجم مع حولها وتطرد عن نفسك أفكار طمع والجشع الرأسمالي اللي كانوا جايين منه سكان الأرض حتى يحتلوا، يعني كوكب الأرض حتى يحتل هذا الكوكب في كل العالم وعلى رأسهم أمريكا ونحن طبعا. جلسوا يمتدحوا هذا الفيلم على أنه هو ضد الاحتلال ضد الرأسمالية ضد الجشع، لكنه روج لهذه الأفكار الشيطانية. يعني حتى الأفاتار نفسه هذا العرق الذي يسكن في هذا الكوكب يجسد تماما التصور المعروف للجن، ونحن نتحد معهم فقط لو أحببناهم ولو حبونا. البعض فكرها انتصار لهؤلاء البدائيين على الإنسان الأمريكي الأبيض، ولكنه انتصار لمن في النهاية؟ لجنس إبليس. أحد الأخوات تقول ربي يسعدكم وتشوفون نتائج وثمرات كل اللي تقدمونه في الأجيال الحالية والقادمة، غير الأجور العظيمة لكم دنيا وآخرة يا رب. كنت حزينة ومتحيرة في الرد على بعض صديقاتي والحمد لله الآن عندي بعض الردود، وسأكمل قراءة ومتابعة المصادر التي ذكرتموها وغيرها من رسائل مبشرة بخير، فالحمد لله. عندنا الأخ عمر. إيه نعم الأخ عمر تفضل تفتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال والله، بأنه أغلب المتأثرين هم من عامة الناس طيب في حركة العصر الجديد، يعني اللي ما عندهم خلفية عن الموضوع. ليش ما عندهم خلفية؟ لأنه معظم المحتوى خلينا نحكي المضاد لهذه الحركة محتوى ممل أو صعب الفهم، فكيف ممكن وعي هيك فئة من الناس اللي يعني ممكن يكونوا أقاربنا من كبار السن أو غيره؟ لأنه أنا حضرت وثائقي طيب عن العصر الجديد على اليوتيوب، بس هو كان باللغة الإنجليزية وكان فيها البساطة الحلوة اللي هي إنه إيش اللي بعطيك المعلومة بطريقة جذابة وسهلة وفيها مونتاج متعوب عليه ومن هذا الحكي اللي ما بلاقيه في المحتوى العربي أبدا، فليش ما بنعمل هيك إشي إحنا؟ شكرا لك. الله يجزاك الخير. والله إحنا متوجهين بهذا الاتجاه وما تنسونا من دعائكم، يعني بدأنا فيه ومستمرين إن شاء الله بإنتاج أعمال في هذا المجال، سواء الدروس اللي بقدمها بشكل مباشر زي ما بتحدث معكم أتحدث للكاميرا، أو أعمال وثائقية إن شاء الله إحنا بصدد يعني إنجازها. الأول بس حاب أقول شكرا جدا أستاذ أحمد على المحاضرة دي وعلى الدروس كلها الموجودة على اليوتيوب، يعني كانت حاجة صراحة من الإنسان اللي حافظت على الإنسان دينه يعني، فجزاكم الله خيرا وثبتكم يا رب. بحب أتعلم بحب أقرأ أو كده كتير، فدايما بتلاقيني أو بقابل الأفكار دي في كتب مثلا تطوير ذات، حاجات زي ما حضرتك مثلا قلت اللي هو تقرأ كتاب مثلا عن إدارة الوقت والأولويات والدنيا دي، فتلاقي فيها كده شوية أفكار ساعات الإنسان بيلقطها وبيعرف إن دي أفكار دخيلة مثلا عليه أو كده، أو ما بيقبلهاش بفطرته أو بعلم عنده قبل كده، بس ساعات برضه ما بيعرفش إلا بعدين كام سنة. تلاقي أنا قرأت قبل كده إزاي أنا كنت قعدت الفترة دي كلها معتنق الفكرة دي أو مصدقها وكده. فسؤالي إزاي أقدر أبني من جوايا كده يبقى في عندي يعني إيه، مش عارف أجيبها إزاي، بس مناعة ضد الأفكار دي. بس وجزاكم الله خير. وإياكم، الله يبارك فيك. يعني هذا الجواب يجيب عنه الأخوة الأكثر مني تقوى وعلما. يعني كل ما يتعلق بجانب التزكية هو الذي يخدم، كل ما تقرب الإنسان من الله سيجد الحصانة أكثر، كل ما ازداد قربا وتلذذا بالعبادة أكيد حيملأ هذا الجانب الروحي. يعني هذا الإنسان سبحان الله كأنه كل ما كان فيه فراغ كل ما حيجد فيه فرص، أو كل ما ستجد الشياطين من الإنس والجن فرصة لتعبئة هذا الفراغ بالفتن والشهوات والملذات، والتي قد يعني نستغرب الآن أن هذه الشهوات ليست كلها مادية كما هو شائع، ليست شهوة البطن والفرج والمال والجاه والسلطة هي التي نشتهيها فقط، وإنما أيضا شهوات أخرى شيطانية روحانية تملأ هذا الفراغ. وهذا منبع، يعني هذا كما قلت في بداية المحاضرة هو رأس المشكلة. كنا نرى فقط الإلحاد المادي بكل ما فيه من فتن مادية لأنها أكثر قربا وفهما، لكن الأكثر خفاء وخطرا هو هذا الجانب الروحاني الغامض. لذلك سمى ابن الجوزي كتابه تلبيس إبليس، وكان معظم كلامه عن الفتن التي دخلت من باب التصوف الفلسفي القائم على الغلو أصلا، يتأثروا بنفس هؤلاء تماما الهندوس والبوذيين من تلك الأيام، وما زالت حتى الآن نفس الخرافات ونفس الآثار ونفس الأفكار الشيطانية. فالأصل أخي الكريم، كل ما ازداد الإنسان قراءة في القرآن تدبرا ملأ لهذا القلب وهذا العقل بالعلم الشرعي الصحيح، واللي قد يستهلك العمر كله وما زلنا بحاجة للتشبع مما فيه، لو كل العمر هذا قضيناه فقط في قراءة القرآن وتفاسيره فقط بدون العلم الشرعي الآخر تستهلك العمر كله، وما زلنا سنكتشف فيه ما يستحق التدبر والاكتشاف والتلذذ. أنا برأيي هذا يكفي. عفوا، أنا سؤالي هو عن الإسقاط النجمي ومجتمع الإسقاط النجمي مثل ما بيطلقوا على أنفسهم هنا أتباعهم، مثل ما بنعرف في تزايد مرعب، يعني هن لا يقبلون النقد إطلاقا. أنا شاركت منشور على أحد الصفحات يعني في بعض التشكيك، يعني مو كتير، في الإسقاط النجمي فقاموا بطردي. ثانيا هي محاولة أسلمة الأمر، وبعضهم يعني ألصقوا بسيرة الإسراء والمعراج، قصة الإسراء والمعراج، وقالوا أن هي شيء من الإسقاط النجمي. حتى أذكر أنه سيدة كانت عم ترد على سيدة أخرى عم تسأل على خطوات الإسقاط النجمي، فكانت عم تقلها أنه نصحتها بأحد الماسترز على اليوتيوب أنه تتابعها، وخاصة فيديو التشاكرات وتنظيف التشاكرات وإلى ذلك. كانت عم تقلها أنه أنا بحمد الله وفضل من الله تمكنت من الخروج من جسدي ونفذت الأمر بنجاح وتهت في الفضاء الفسيح وكذا. فأستاذ أحمد، ما هو تعليقك على الإسقاط النجمي بشكل عام؟ ثم ما هو تعليقك على محاولة أسلمة الأمر؟ وكيف نرد على هؤلاء؟ حياكم الله، شكرا. أنا نسيت الله يعني أستحضر هذا المثال. موضوع الإسقاط النجمي هذا خطير جدا، هو طبعا من يعني في صلب هذه البدع والأفكار الشيطانية، وطبعا 100% يعني اللي حيفوت فيه قد يبدأ بأمور ما فيها إشكالات، لكن لو تعمق أنا يعني أكاد أجزم أنه سيصل إلى التواصل مع الشياطين، وهذا التحليق اللي حيصير يعني بشكل شبه مؤكد أنه عن طريق الاتصال بالشياطين. إذا بدكم توسع أكثر في هاي النقطة، أنا عملت محاضرة بنفس عنوان محاضرة الآن اسمها الإلحاد الروحي، ربما من سنتين، في أحد المساجد. والمحاضرة بدأتها، هي موجودة على اليوتيوب لو بحثتم عنها، بدأت بقصة أنا ذكرتها طويلة ما في الآن فرصة لاستحضارها مرة أخرى، لكن عن اللي مع الأستاذ أمجد قرشة. بالضبط، أنا ذكرت كبداية كانت هي أخت يعني حدثتني كيف هي بدأت في الدخول في هذا المجال، وكيف الشياطين صارت تحدثها بأذنها وتحكي لها وتطلب منها ارتكاب الكبائر والكفر، فعلت كل شيء بسألها لأنه كان في تواصل مباشر، وكان سؤال أسئلة دقيقة جدا عشان استشف التفاصيل، أنه أنت هل كنت واعية؟ تقلي واعية. هي الموضوع بالتدريج، اللي دخلوها في المجال ظلوا معها سنوات، إقناع خطوة خطوة، ولما بدأت تضع قدمها مع أنه كانت عارفة، هي قالت لي أنا كنت أعرف أنه هذا حرام وأعرف أنه هذا سحر وشياطين، عارفة كل هذا. يبدأ الإغراء واحدة واحدة كأي شهوة تحدث معنا، كلنا ضعفاء طبعا، كلنا ضعفاء، ما في أحد معصوم، حتى أنا وكل واحد بيسمعنا الآن. شهوات النساء والخمر وأي شيء يخطر على بالك قد تقاوم سنوات ثم تقول أجرب، ثم تدخل ولا تستطيع أن تخرج، ربما إلا ربما لا نخرج لا سمح الله. المرحلة التي دخلت فيها بهذه الفتنة كانت لا أذكر الآن أقل من أسبوع، هي أيام فقط، كانت على وشك أن تقتل فيها، أن تموت هي وأطفالها، وقصة يعني سينمائية. أنا مش عايز أحرق القصة يعني، اسمعوها، لكن فيها شاهد قصة الإسقاط النجمي كانت حاضرة في هذه التجربة يعني، بحيث أنه أنت ممكن يعني تخرج عن طريق التأمل عن وعيك، وهذا الجسد ينفصل عنه ما يسمى بالجسد الأثيري، لأنه كل جسد له 7 أجساد كما هي كأنها هالات محيطة بك، يشبه ما نفهمه عن الروح. ثم هذه الروح أو هذا الجسد الأثيري يحلق ويرى ويسمع وكل شيء، وقد يتواصل مع كائنات أخرى، مع بشر آخرين، مع أرواح آخرين ممن ماتوا، قد يحلق بين الكواكب والنجوم. فأنا لا أستبعد أن هناك جن بتواصل ما ممكن يطيروا، لأن أنا يعني كما قلت من مصادر المعرفة في هذا المجال الرقى، وبعضهم يقول لي فعلا يتواصل بالتخاطر مع الجن، يعني بدون ما يسمع شيء فعلا هو قد تصله بعض المعلومات، وهو يوصل معلومة إلى جني عن طريق التخاطر. فلذلك تسمع الآن في قصص الكائنات الفضائية اللي استشهدت فيهم برنامج وسلسلة وثائقية طويلة اسمها الفضائيون القدماء أو الأسلاف الفضائيون، كانت تعرض على نتفليكس وعلى قناة هيستوري 2، أكثر من 150 حلقة على 10 مواسم أو أكثر، كلها تحاول تأصيل فكرة اللي أنا استشهدت فيهم قبل قليل، اللي هم أنه هؤلاء الفضائيين هم الذين زرعوا الحضارة والحياة وكل شيء. فبعضهم كان يقول فعلا أننا لما نتواصل معهم بدون ما نراهم، إحنا نتواصل مع كائنات في مجرة أخرى على مسافات بالسنوات الضوئية، والتواصل يكون بالتخاطر فعلا. فأنا لا أستبعد أن هذا كله يكون من هذا الباب. ننهي بهاي النقطة، أنه نصيحة للأخ أنه ما يدخل أبدا في أي تجربة من هذا الموضوع. الله يحفظكم وأشكر وقتكم الثمين اللي قدمت، وأشكر كذلك ثقافتكم العالية محاضرنا الفاضل، الله يحفظكم، وأشكر مركزك كذلك على هذا الطرح الجميل. دائما محاضراتكم تكون كمؤتمر تعرض فيه المشكلة وبعض الحلول والتوصيات كذلك. ما أطيل عليكم، بعض التساؤلات جاوبوا عليها الأخوة، لكن أعجبني جدا طرحك للحل اللي هو إيجاد برنامج وثائقي لعرض هذه المشاكل. مقترح من أخوك في برنامج جدا جميل BBC اللي هو Barbarian Rising، إذا حضرته، اللي هي ثورة البرابرة. محاضر الفاضل، لا جميل جدا، يعرض يعني كيف الحضارات القديمة سيطرت على الدول، و وعن طريق ضرب معتقداتها، وعن طريق استغلال أبنائها لنشر الوعي. لكن جميل جدا، كما شاء الله سمعت لك كذلك بالتصوير أو من ضمن المجالات اللي تفضل فيها والأفلام، جميل جدا. يعرض مشهد ما تعرضه، آسف على الإطالة، ولكن ما تعرضونه الآن وما يعرض الآخرين، يعني يمكن قد يطلع عليه فقط النخبة المثقفة من المستمع أو الذي يهتم فيه أو الذي وقع في مشكلة فيتابع هذه المواضيع. لكن الغالب الأعم من الأبناء الآن والغير مثقفين وغير مهتمين واللي عندهم مشاكل لا يهتمون بالمحاضرات اللي يقوم فيها. يعني قبل أسبوع كان في محاضرة جميلة، هي تسويق القيم وليس غرس القيم، دكتور زهير المزيد، يعني لا نغرس القيم بشكل تقليدي ولكن نغرسها بشكل تجاري جميل جدا. فالأفكار اللي تفضلت فيها والطرح تفضلت تحتاج إلى حداثة كذلك للرد، لأن الأمانة عالم كبير يدخل على أبنائنا. إلى أنا قبل يومين حجزت بنتي عمرها 14 سنة تتكلم عن اليوغا، ليش تمنعونها دخول البنت الجيش، ليش تمنعونها الآثار تدش على بيوتنا، ما حصلناها. فالحظ مش جلل، لكن إن شاء الله يعني نتمنى أن نشوف هذا المقترح من حضرتك اللي هو اسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول موضوع، في لعبة اسمها ويجا كانوا عم يلعبوها خلال الثورة اللبنانية، فجيت كنت قاعد معهم، كنت بعد عن مصلي الفجر. فهي عبارة عن تنكتب ورقة بتنكتب عليها الأحرف الإنجليش، وفي كباية فبيسألوها أسئلة بيحطوا معها غنية من اليوتيوب، فالكبية تتحرك وبتجاوب على الأسئلة. فأنا وقتها قرأت آية الكرسي، فضلت الموضوع ماشي طبيعي، ما فكرت سحر فما أطيل، فضلت ماشي. فأنا جيت بدي شارك معهم حتى تصبيع معهم، فسألته عن عدد سنوات إنهم أصحاب الكهف، فجاوب صح، استغربت. فرجعت بدي صعب السؤال أكتر، فسألته عن عبد بني إسرائيل، فقعد يخرفش كتيبة بالإنجليش، فقلت له إن هذا التخريط، أو يمكن اعتبرته يمكن جني وما عارف يجاوب على السؤال صح، ما عنده هالمعلومات الكافية. هذا الشغلي إذا عندك معلومات عنه. الموضوع الثاني، حكيت عن صلاح راشد. في عنا قسم كبير من الشباب عنا كأنه كان من أبناء المشايخ ومشاركين بالعمل الكشفي، العمل الإسلامي عفوا، لما بلش يسمعوا انتقلوا منه للإلحاد عن طريقه للإلحاد، وعن طريق كمان بالنصف يعني جاي عندنا ابراهيم، فانسلخوا من الدين انسلاخ كبير، ومن من صار راح يروح على هناك يتعلم الرقص وشي يتعلم اليوغا، وبلش يضلوا يعني اضلوا نصف العاملين بالعمل الاسلامي من ورا شخص بلش يتابع صلاح الراشد. الله يجزيكم خير. الله يجزيك الخير يا رب يا لطيف، هذا والله شيء مخيف. انا اعلق بس لو سمحت لي على قضيه الويجا، يعني الاصل اخي احنا شرعا لا يجوز الاقتراب من هذه الامور كلها، من سال كاهنا او عرافا حتى لو لم يصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أما لو صدقه فقد كفر. فالأصل إحنا ما نقترب من هذه المجالات كلها يعني حتى من باب التجربة. أما لعبة الويجا فتحتمل المجالين، من يطبقها بشكل احترافي هو متعاون مع الشياطين، هذا الشيء سهل تفسيره. أما الأغلب فيبدو لي أنه دجالين وبيلعبوها، حتى في تطبيق ويجا على الهاتف، وحتى هي الفكرة نفسها طبقت بأكثر من فيلم سينمائي عن الويجا والأفلام رعب. لكن أنا عارف كل من يمارس هذه المجالات وكل من يدخل حتى في موضوع تحضير الأرواح حتى لو لا كان ما كان يؤمن بالجن، فالويجا هي أسهل شيء يطبقونه ويبدأون به للانطلاق لما هو أخطر فيه. على فكرة أنت لما استشهدت بمثال أنه الجني عرف اسم أو عدد أصحاب الكهف، فحتى القرآن لم يذكرهم، يعني هو ذكر احتمالات لعددهم لكن لم يؤكد، فهذا ليس مقياسا. يعني الجني قد لا يعرف الحق وقد لا يعرف المعلومات كلها، وليس مطلق المعرفة وكامل المعرفة، وإن عرفها فالأصل فيهم الكذب، وكأنهم يعني سبحان الله كأنهم عندهم قانون بأنه يجب أن تتواصلوا مع البشر على أساس الكذب أصلا، فلا تصدقهم في شيء. أنا كان بس عندي استفسار بسيط، هل هناك ربط أو علاقة لشكل الأرض وإثبات يعني العلمانيين أن الأرض كروية بموضوع العصر الجديد؟ هل يعني مصلحتهم أن الأرض تكون كروية ويكون في فضاء خارجي؟ بنفس الوقت نحن عندنا القرآن بيقول لك أنه السماء إلى أقطار ولا أحد يستطيع أن ينفذ منها، ويا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فهل هناك تأكيد عن طريق إثبات أن الأرض كروية وفي فضاء خارجي؟ يعني هذا الأمر يتعارض مع القرآن الكريم. كيف نظرتك لموضوع الأرض المسطحة؟ يعني هل هن استغلوا هذا الموضوع يعني بإثبات أن الأرض كروية وغيرها؟ بنفس الوقت قارة أنتاركتيكا الجنوبية إذا بنلاحظ على جوجل ماب ما بيذكره، يعني عفواً ما بيعطيك صورة حقيقية لهاي القارة أبداً، بنفس الوقت بيعطيك للقطب الشمالي شيء حقيقي يعني عليها، أما بالنسبة للقارة الجنوبية فهي مغطاة تماماً على جوجل ماب. هاي سؤالي. وهل هناك علاقة للموسيقى بالتأمل، الموسيقى الهادئة، وليش ربطوها؟ يعني إيش دخل الموسيقى بالموضوع؟ يعطيك العافية. الله يسامحك يا أبو مهند. ما بدي أدخل في هذا الجدل لأنه عملت كذا حلقة عن الموضوع، للأسف يعني كل من يؤمن، مش عايز نزعلهم، بس الكثير من يعتقدون بالأرض المسطحة يعني ما عندهم أسلوب الحوار للأسف. وفي ترول زي ذباب الإلكتروني من هؤلاء يعني مستحيل يتحملوا فكرة أنه واحد يتحدث عن هذا الموضوع إلا ويهاجمه، فأنا كل ما أتحدث عنه دائما أغلق التعليقات، فأنا ما بدي أضيف أي شيء. يعني أنا ذكرت ما لدي عن هذا الموضوع في 3 فيديوهات على ما أذكر، ولو أني أعترف بأني أخذته على محمل السخرية في البداية، لأنه ما كنت أتخيل أنه في أحد في هذا العصر قد يصدق على الأرض مسطحة بعد أن ثبت بالحقيقة العلمية المؤكدة بالحواس أن هذه الأرض كروية. حتى لو ما كنا احنا كبشر يعني كافراد قادرين نحلق في الفضاء ونرى الارض، فالادله الموجوده هندسيا على الارض كافيه ولا يمكن نقضها. لكن اكثر ما يؤسف في هذا الموضوع هو اقحام التفسير القراني فيه، هذا هو المشكله الكبيره، مع ان ابن تيميه وابن حزم اقروا بالاجماع بانها كرويه من ايامهم، مع انه طبعا هم ما كانوا دقيقين لانه كان من ايامهم في من ينكر، لكن هم قالوا انه ما في احد يعتد به الا وقال انها كرويه. اكثر ما ممكن تقوله في هذا الامر ان القران يحتمل المعنيين، حتى لو قلنا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ممكن تؤولها، اما علاقتها بموضوعنا اليوم فاذا كان فعلا هناك من يريد ان يروج لهذه الفكره من منطلقي فانا ارى المسطحه اولى بهذه الفكره وليس العكس. اقصد ان حركه العصر الجديد قد تجد في كونها مسطحه ما يؤيدها اكثر. قبل ما نختم بس استاذ حمد، في سؤال لقيته في الشات اذا تسمح لي بس اجاوب عليه سريعا، او ملاحظه كان في احد الاخوه كان كاتب انه لانه انا ذكرت انه الروائح في البخور تستعمل في طرد او جذب الجن، فيقول انه السحره بيستعملوها وبيستعملوا ايضا اشياء مبهره اخرى كل ما هو صادم وغريب مثل الروائح والصدمه العقليه والعاطفيه او الذبح لاثاره الاشمئزاز. هذا ما كنت احاول الرد عليه، اللي هي فكره انه كل هذا هو وهم وكل هذا هو دجل. اذا كان كذلك فاذا حتى السحر الذي جاء في القران هو دجل. السحر مؤكد في القرآن الكريم له حقيقة، الذي حدث مع موسى عليه السلام والذي في السنة الذي حدث مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. وأرى في هذه حكمة أنه حتى النبي أعظم البشر يعني مع كل عصمته من الخطأ، لكن رب العالمين سمح بأن يصاب بالسحر حتى نتعلم أن هذا ممكن حتى على أعظم الناس صلى الله عليه وسلم. فالسحر له حقيقة، نعم هناك دجالين كما قلنا يحاولون ركوب الموجة حتى يكسبوا المال، وربما معظمهم كذلك يدعي أنه ساحر أو لا يقول أنه ساحر لأنه في بلد مسلم فيدعي أنه شيخ أو يسمي نفسه روحاني أو لديه طاقة أو في بعض الدول لديه أخوة بيقولوا مخاوي، أخوة مع الجن مثلا إلى آخر المسميات. بعضهم رأيتهم يفتحون قنوات يوتيوب ويعلمون بعض الخدع لفك السحر أو لربط السحر أو لجلب الحبيب أو إلى آخره، وتكون كلها خرافات كلها كلام فاضي. يعني حتى بعلمك تكتب بعض الأشياء المضحكة من جداول ورسوم وكذا، الخبير يعرف أنه مسخرة يعني، لأنه لما تفوت بالتعمق وكذا كلام فاضي، لكن هو عايز يكسب مال، بيحط لك أنه رقمي على الواتساب اتصل بي حتى أنا، لكن أنا بعلمك بعض الأشياء كما يقول، ولكن إذا عايز أشياء تخصصية أكثر تعال وأنا بسوي لك إياها. هؤلاء تحديداً دجالين. الساحر مش هيعرض نفسه على القنوات أصلاً، والجني مش ماله مصلحة أصلاً يمارس تقنياته ويقدم خدماته بهذه الطريقة السخيفة. لذلك مثلاً مثال مشهور جداً نسيت الاسم الآن، لكن أحد لاعبي الخفة الأمريكان الآن صار عجوز من زمان، ما أدري من كم عقد من الزمن، عشرات السنوات من زمان جدا، طرح جائزة عالمية $1,000,000 لمن يستطيع أن يطبق الميتافيزيقي يعني السحر، أن يطبق إحدى الخوارق. وحتى الآن يعني بيطلع في مقابلات وبيطلع في محاضرات على الملأ في كل المنابر، طبعا بعد ما صار ملحد ويجاهر بذلك، ونشوفوا هؤلاء الذين يزعمون أن هناك روحانيات وخوارق وكذا، هؤلاء فشلوا، $1,000,000 موجودة. أنا ردي باختصار، من قال لك أن الجن لديهم اهتمام $1,000,000 اللي أنت عندك إياها؟ أليس هذا هو التحدي المناسب؟ قد لا يكون مهتماً، قد يكون من أهم أهداف الشيطان هو ألا تؤمن بوجوده أصلاً، بل تكفر به وبالله جل وعلا وبكل الغيبيات وتبقى ملحداً، هذا أحسن له من أن تؤمن به ثم تفكر بمقاومته. ليس كلهم دجالين، نعم كثير منهم دجالين، كثير من يمارس اليوغا والبرانا نعم دجالين، ولكن بعضهم سحرة وبعضهم قد يمارس السحر ويستحضر أرواح فعلا ويتحدث معها وتحدثه ويستفيد منها في العلاج وفي الطاقة شخصيا، وحتى يكسب المال من وراء ذلك، ولا يعلم أصلا أنهم جن، بل يظنهم إما كائنات فضائية أو أرواح ما يعرف ما هي. يعني أنا فوجئت بإحدى الأخوات بعد ما قطعت شوطا، بعد ما تركت أصلا هذا المجال وفي نقاش طويل، تقول أنها يعني متشككة أنه قد يكون هناك كينونات نورانية، لأن هي مؤمنة بوجود هذه الكائنات اللي بتتواصل مع الأساتذة اللي تعمل معهم، وهي شافت بعينها وسمعت، هناك شهادات مؤكدة، لكن ما زال عندها احتمال أنه قد لا يكونون جن، قد تكون كينونات أخرى. وتعال بقى نفتح مجال للخيال لنتوسع في تخيل أشياء غير موجودة أصلا. فهنا نقول في هذا المجال تحديدا يجب أن نتمسك بالنص، هذا عالم الغيب، هنا تحديدا في هذه النقطة تحديدا لا يمكن أن تطبق أدوات عالم الشهادة لتجرب أو تتخيل أو تصدق المضحوك عليهم اللي بيقولوا لك احنا تواصلنا مع كائنات فضائية. كل كائن إذا كان غامضا ويؤدي إلى التضليل فهو بالضرورة سيكون شيطانا، ولن يكون من الملائكة طبعا، وليس هناك أي مسوغ من الأصل لأفترض وجود كائنات أخرى، قد يكون هنا الباب مفتوحا على ما لا نهاية من الاحتمالات. لذلك على فكرة يعني معظم الجمهور العلماء على تحريم التواصل مع الجن حتى المسلم منهم، ولو أن بعضهم أفتوا لكن طبعا بقيود. وأكرر شكري للأستاذ أحمد على تفضله بقبول الدعوة وتواجده معنا، بصراحة نحن سعيدين جدا بوجودك وفرحين بهذه المعرفة وبهذا الوعي. لعل ما نشعر الآن هو ما يسمى بالسلام الداخلي. سعدك الله، وعلى أمل اللقاء بك بإذن الله مرة أخرى، والآن قاعد يراسلوني على الخاص ويطالبون بتمديد الوقت، فأنا أشكركم. يعني هذا ثناء غير مباشر للضيف حبيت أبلغ فيه، وبإذن الله تتاح الفرصة قريبا لاستضافة الأستاذ والتعاون معه في مشاريع أخرى بإذن الله مع مركز تكوين ومشروع السبيل. هل من كلمة أخيرة أستاذ أحمد قبل أن نختم؟ الله يبارك فيكم، هذه أطول محاضرة في حياتي، إحنا كنا متفقين على ساعة والآن ساعتين ونص، لكن أنا استمتعت والله واسترسلت، وما زال عندي ما أريد أن أقوله، سبحان الله الاسترسال هذا، هذه عادة صعبة التحكم فيها. شكرا، أرجو إن شاء الله أن استفدنا، وكما قلنا هذه كلها معطولها هي مقدمات اللي عايز يستزيد أكثر في موقع السبيل، إحنا ما بنكسب منه أي فلوس، هذه ليست دعاية أصلا، وكتابي مستقبل الخوف أيضا مجانا كما قلت، فيه أيضا بعض الأمور التي تتعلق بهذا المجال، واعذرونا إذا كان في أي تقصير أو أي خطأ، فالكمال لله جل وعلا. شكرا لكم أستاذ حمد ولكل العاملين معكم في المركز. شكرا أستاذ أحمد، جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.